140 بابا، كل ذلك يقول باب من، ثم يذكر كلاما وهو مؤول على أحد معنيين: الأول أن من موصولة بمعنى الذي، والآخر أن من مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حرمة بن حق قال حدثنا عبد الله بن مهم قال أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يسير الرياء شرك، وإن من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ذكر أبي عبد الله بن ماجه حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب، باب من ترجى له السلامة من الفتن، من دقيق فقهه في كتابه ومن لطائف ما ترجم له وأورد عليه شاهدا، فإنه أراد أن يبين أن الناجين العارفين بالفتن هم قليل في الناس، كالرواحل التي تحتمل الرحلة عليها من الإبن فإنها تكون قليلة فيهم، فكذا من ترجى له السلامة ممن له بصر نافذ في الفتن هم قلة قليلة من الناس، وكما يستجيد المرء راحلته كي تقطع به السفر، فإنه ينبغي لمن رغب في النجاة من الفتن أن يلتمس من يأخذ بيده ممن أعطاه الله عز وجل بصيرة نافذة. وقد روي في بعض الآثار: إن الله يحب العقل الكامل والبصر النافذ عند حلول الفتن. وذكره جماعة من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وعبد اللطيف بن عبد الرحمن في آخرين لإبانة أن الفتن تذهب بالعقول، وأنه لا يثبت فيها ممن ينتسب إلى العلم إلا الذين جمعوا إلى علمهم عقلا، وهم قليل في الناس كما أنهم قليل في أهل العلم، فليس كل ذي علم يكون له عقل، بل من رزق فضيلة العقل مع العلم من الخلق هم قليل. ولذلك من أفاء الله عز وجل عليه بشيخ معلم ذا عقل فليلزمه، فإن فضيلة العقل تزيد على فضيلة العلم المجرد، فمن جمع علما وعقلا فذلك يكون له عقل نافذ عند بصر نافذ عند الفتن، فينجو الإنسان إذا ركن إليه وأوى إليه. ومن ما يدل على هذه الحال ما ذكره أبو عبد الله بن القيم في منزلة السكينة من مدارج السالكين، أنهم كانوا إذا أظلمت الفتن وعظمت الخطوب جاءوا إلى أبي العباس بن تيمية، فما أن يجلسوا إليه حتى يقرأ عليهم آيات السكينة فيؤنسون بردها في قلوبهم. والشاهد كونه يقرأ عليهم آيات السكينة، فهو لم يقدم لهم تحليلا إخباريا ولا وصفا سياسيا ولا استشرافا مستقبليا، لأن كل الكلام الذي يدرج بأفواه الناس يذهب أدراج الرياح، وأما الكلام الذي ينفعهم ويبقى في نفوسهم هو كلام الوحي. ولهذا فإن من أعظم موارد النجاة عند الفتن أن تقبل على الوحي. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة حال الفتن يكون أجرها بمنزلة من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقبل على العبادة يقبل على ضرب وتد عظيم يثبت به دينه، وأما الذي يكون سماعا جماعا في أزمنة الفتن فإن إعصار الفتن يأخذ به فيلقيه بعيدا، وربما ألقاه بعيدا عن الصراط المستقيم. وكم من امرئ ضل من آثار الفتن. فهذه الترجمة: باب من ترجى له السلامة من الفتن، مع ما ذكره أبو عبد الله بن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. انباه إلى التماس المرشد الناصح في أزمنة الفتن ممن يجمع العلم والعقل، وإذا ضم إلى ذلك التسديد والتوفيق الذي يعرف من حاله فهذا والله هو الغنيمة الباردة. فإذا وجدت امرئا جامعا للعلم والعقل مع التسديد فاظفر به واحرص على لزوم غرزه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من نسأل بعدك؟ فذكر رجلا وسماه، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتاه إن غيره أعلم منه. فقال: إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيسدد فيصيب فيسدد. فليس الشأن في جمع العلم وكثرته ولا علو المراتب والمناصب أو الشهادات، ولكن الشأن أن يرزق العبد التسديد من الله سبحانه وتعالى. والناس يعرفون من شواهد الأحوال ووقائع المآل ما يتميز به المسدد عن المبدد. وكم من مسدد تمر الفتن والإحن وهو راسخ ثابت لا يتغير، وكم من مبدد تمر فتنة فيركب ساحلها، ثم تمر فتنة أخرى فيأخذ بساحلها، ثم تمر فتنة ثالثة فإذا هو قد ركب على ساحلها فهو يجري في كل مضمار، فلا تستطيع أن تميز حاله أهو مشرق أو مغرب، أم يدين بهذا أم يدين بذاك. فمثل هذا إياك وإياه، فإن النفس واحدة والدين واحد والمآل إلى الله والحساب شديد، والله سبحانه وتعالى سائلك عن كلماتك وأحوالك. فلا تخافن من الخلق وسؤالهم، ولا تخافن من الخلق ولا كلامهم، ولكن خف من الله سبحانه وتعالى كيف إذا أقمت بين يديه. ثم سألك الله سبحانه وتعالى عن كلمة أرسلتها، ومقالة قلتها، ووضيعة وضعتها، وما جنت على غيرك من الإحن والمحن، فإن الله عز وجل سؤاله شديد. وإذا أمكنك أن تزغرف كلامك فتروج على الناس في مرادك وتقول: إني قلت قولا والناس فهموه فهما آخر، فإن هذا لا يمكن بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا والمسلمين من الفتن. اللهم سلمنا من الفتن، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا وأنت عنا راض، وتوفنا وأنت عنا راض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب افتراق الأمم. وبيني قال حدثنا بكنا بشبط قال حدثنا محمد بشن قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وبيني قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار و1 في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. قوله حدثنا عباد بن يوسف، تقدم أن هذا هو الأصل في اسم عباد سوى راويين، أحدهما قيس بن عباد فبضم عينه، والآخر ثعلبة بن عباد فبكسر عينه. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا ميد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا قلة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن اذا؟ قوله عن ابي سلمه، تقدم ان هذا الاسم سلمه بفتح لامه سوى ثلاثه مواضع، أحدها سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه رواية وصحبة، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي صاحب علي رضي الله عنه، وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث تقدمت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فتنة المال. وبيلي قال حدثنا اسم محمد المصري وقال بلث مسامع سعيد المقبري عن يضم بن عبد الله أنه سمع سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوى الناس وقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال له رجل يا رسول الله يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت هل يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فتلطت وبالت ثم اشتغلت فعلت فأكلت فمن يأخذ مالا بحق مبارك له فيه فمن يأخذ مالا بحق مبارك له ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وبيلي قال حدث عمرو بن سواد المصري وقال أخبرني عبد الله بن أبي قال أنبانا عمرو بن حيث أن بكر بن سواد حدثه عن يزيد بن رباح حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ونحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. وبيلي قال حدثنا يوسف بن عبد الله المصري وقال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن الوهين وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة من الجراح للبحرين يأتي بجزيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصالح البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة مالم البحرين فسمعت أنصار بقدوم أبي عبيدة ففي صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفت عرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام ثم قال أظنكم سمعت أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا أجل يا رسول الله. قال أبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قوله أخبرني ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الله بن وهب المصري. قوله عن ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عندهم على الإطلاق هي لمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فتنة النساء. وبيني قال حدثنا بشر بن الصواف قال حدث عبد الوارث بن سعيد عن سليمان التميمي قال حقنا حدث عمرو رافع قال حدث عبد الله بن بركة عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدعو بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وبين قال حدثنا بكر بن شيبة علي محمد قال حدثنا وكيع عن خالد بن مصعب عن زيد بن اسلم عن طالب بن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح الا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء ويل للنساء من الرجال. قوله عن زيد بن اسلم تقدم ان هذا الاسم زيد عندهم اخره دال وليس في رواتهم اخره نون ولم يقع في روات الحديث مما يعرف سوى زين بن شعيب المعافري من أصحاب الإمام مالك. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدث عمران بن موسى الليثي قال حدث عمان بن زيد قال حدث عن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن موسى بن عبيد عن داود بن مدرك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينتها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساءهم الزينة وتبخترن في المساجد. قوله عن عروة بن الزبير تقدم أن هذا الاسم الزبير بضم زائه سوى عبد الرحمن بن الزبير صحابي له ذكر في حديث في النكاح تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عتان عاصم عن مولى أبي رهم واسمه عبيد أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد فقال يا أمة الجبارين تريدين؟ قالت المسجد. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرأة تطيبت ثم خرجت المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. وبين قال حدث محمد رمح قال بل ثم سأل عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من أقصى عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان الدين. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبه قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وبين قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم مسلمة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال قال من بكر بحمد الله تعالى ثم قال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وانا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر لا يغيرونه اوشك ان يعمهم الله بعقابه. قال ابو اسامه مره اخرى فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وبين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان رجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشربه وخليطه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حتى بلغوا لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال لا حتى تأخذ على يدي الظالم فتأطره عن الحق أطرا. وبين قال حدثنا محمد بن شان قال حدثنا أبو داود أمنا وعلي قال حدثنا محمد بن الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وبين قال حدثنا عمرو بن موسى قال بن حمان بن زين قال حدثنا عن زين بن جرعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا. وبين قال حدثنا بكر قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن مني ومعاوية عن عمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمر لله عليه فيما قال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا ويقول خشية الناس ويقول فإياي كنت أحق أن تخشى. وبين قال حدث عن محمد قال حدث وكيع عن إسرائيل عن إسحاق عن عبد الله بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم أمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. وبين قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عن مسلم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرة البحر قال لا تحدثوني بعجيب ما رأيتم بأرض حبشة. قال فتية منهم بلى يا رسول الله بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فقرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيف من شديدهم. وبين قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب قال حقد وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسرائيل قال أنبأنا محمد بن جحادة عن عطية عوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرجي لكلمة عدي عند سلطان جائر. وبين قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا يزيد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي مات رضي الله عنه أنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عنده جمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل فسكت عنه فلما رمى الجمرة الثانية تساله فسكت عنه فلما رأى جمرة العقبة وضع رجله في الغاز ليركب قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال كلمة حق عند لي سلطان جائر. وبين قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية عن مشعل إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة وقال رجل يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكر ما استطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وبين قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صرخ بن خالد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمي عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت كيف تصنع في هذه الآية قال أية آية قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل ائتمروا بالمعروف يتناوى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا ومتبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصي فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر أو قال صبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل، فإن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. وبين قال حدثنا عباس بن وليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا أنس بن حميد قال حدثنا معيد الحفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله ما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق. وبيني قال حدثنا محمد بن شني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. وبيني قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد الفضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة قال حدثنا هارون العبدي وأنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت منكرا أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وفرقت من الناس. قوله حدثنا نهار العبدي، هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس عندهم راو اسمه نهار سوى نهار بن عبد الله العبدي راوي هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العقوبات. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم وعلي محمد قال حدثنا معاوية عن بريد بن عبد الله بن أبي برتعة بن برتعة بن موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبلي الظالم فلا أخذ أولا من فتوى ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وبين قال حدثنا محمد بن خالد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ابو ايوب عن ابن ابي مالك عن ابي عن طيب بن ربيعه رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن لم تظل الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون ولو جاعوا التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكان والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجبر السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منع قطره من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا ومن غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله خير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وبيني قال حدث عبد الله بن سعيد قال حدث معن معيسى عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن الناس من أمتي خمرا يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوس بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وبيني قال حدث محمد بن الصباح قال حدث عمار بن محمد عن ليث بن منهار عن زادان عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض. وبيني قال حدث عن محمد قال حدث وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. باب الصبر على البلاء. وبين قال حدثنا يوسف بن محمد المعني ويحيى بن درست قال حدثنا احمد بن زيد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن ابي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله يا الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى العبد على حسب دينه فان كان في دينه الصبر اشد بلاؤه وان كان في دينه رقه يبتلي على حسب دينه فيمرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي عن الارض وما عليه من خطيئه. وبيني قال حدث عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدث النبي فديك قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن طالب بن ياسين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف فقلت يا رسول الله ما أشد عليك؟ قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحد من العباية يجوى وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وبين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مني قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن شقيان عبد الله رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكي نبيه من الأنبياء ضربه قومه ويمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبين قال حدثنا حرمة بن يحيى بن عبد الله عليه قال حدثنا عبد الله بن مامن قال أخبرني يوسف بن يزيد عن مشياب بن عمي سلمة تامي عبد الرحمن بن عوف سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله الوطن لقد كان إلى ركن شديد ولو لبثت بالسجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وبيلي قال حدثنا سمعني الجاضم يمحب نتنى قال حدث عبد وابي قال حدثنا حميد عن سمانك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم وحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم شجع فجعل الدم يسير على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خطبوا وجنبهم بالدم وهو يدعو من الله فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وبيلي قال حدثنا محمد طريبي قال حدثنا معيتان عمشان مسفان عن سير رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يسوع حزين قد خضب بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة فقال ما لك قال فعل بها ولا يفعله قال تحب أن أريك قال عم أرني فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادع تلك الشجرة فدعا فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال قل لها فلترجع فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مري وعلي محمد قال حدثنا معاوية عن مشعل عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصني كل من تلفظ بالإسلام قلنا يا رسول الله يتخاف علينا ونحن بين 600 إلى 700 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. وبيلي قال فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا ابن المنسبين قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسي به وجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة قال هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها قال وكان بدو ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل وكان مره براهب في صبوعته فيطلع عليه الراهب فيعلم الإسلام فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر وأخذ عليها لا تعلمه وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا وكان لا يقرب النساء فطلق ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر فأقبل رجلان يحتطبان فرأيا فكتم أحدهما أفشى الآخر وقال قد رأيت الخضير فقيل ومن رآه معك قال فلان فسئل فكتم وكان في دينهم أن من كذب قتل قال فتزوج المرأة الكاتمة فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط فقالت تعس فرعون فأخبرت أباه وكان المرأة وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجع عن دينهما فأبيا فقال إني قاتلكما فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت ففعل فلما أسي بالنبي صلى الله عليه وسلم جريحا طيبة فسأل جبريل فأخبره. وبيني قال حدثنا محمد رمح قال بل في مسار عن زيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وبيني قال حدث عن ميمون الرقي قال حدث عبد واحد بن صالح قال حدث إسحاق بن يوسف عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وبيني قال حدثنا محمد بن محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت وقتادة يحدث عن سمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان وقال بندار حلاوة الإيمان من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وبيني قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي وقال حدثنا أبي عدي قال حقا وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجواري وقال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا راشد بن أبو محمد الحماني عن شيخ بن حوشب عن الدرداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه وقال وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا من تركها متعمدا فقد بريت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. باب شدة الزمان. وبيني قال حدثنا غياث بن جعفر رحبي وقال أنبان الوليد المسلم قال سمعت ابن جابر يقول سمعت أبا عبد ربه يقول سمعت معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. قوله سمعت أبا عبد ربه ليس في رواتهم من كنيته مشهورا بها أبو عبد ربه إلا هذا الراوي ولا يعرف اسمه واختلف في كنيته فقيل أبو عبد ربه وهو المذكور في هذا الحديث وقيل أبو عبد رب وسيأتي في حديث عند ابن ماجه أيضا وقيل أبو عبد رب العزة الشامي ولا يعرف في رواتهم من هذه كنيته إلا هذا الراوي. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن مروان قال حدث عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن أبي الفرات عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل ومن الرويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة. وبين قال حدثنا واصل بن عبد العلاء قال حدثنا محمد بن عن ابي اسماعيل الاسلمي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمر عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين الا البلاء. وبيني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن أبي حميد يعني مولى مسافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله فلا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. وبيني قال حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي وقال حدثني محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبار ولا الناس إلا شحة ولا تقوم الساعة إلا على شر الناس ولا المهدي إلا عيسى بن مريم. باب أشراط الساعة. وبيني قال حدثنا نادم السري وابو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كاتين وجمع بين إصبعي. وبيني قال حدثنا بكر بن أبي شبت قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات قزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن يسير قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها. وبيني قال حدث عبد الرحمن بن يرمى قال حدثنا ميد بن مسلم قال حدث عبد الله بن علي قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني عفو مالك بن شعيب رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك وهو في خباء من أدم فجلست بفناء الخباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يا عوف فقلت بكل يا رسول الله قال بكلك ثم قال يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة إحداهن موتي قال فوجمت عندها وجمة شديدة قال قل إحدى ثم فتح بيتي قال فقال قل إحدى ثم فتح بيت المقدس ثم داون يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أموالكم ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار ويظل سقطا فذة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم لا دخلته ثم تكون بينكم وبين بين الأصغر هدنة فيغدرون بكم فيسرون إليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. وبيني قال حدثني هشام العماني قال حدثنا عبد العزيز بن الله رضي الله عنه قال حدثنا عمرو مولى المطلب عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامكم وتجتنبوا بأسيادكم ويرث دنياكم شراركم. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا اسمع بن علية عن ابي حيان عن زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارز الناس فاته رجل فقال يا رسول الله متى الساعة وقال ما المسؤول عنها بعلم السائل ولكن سأخبرك عن اشراطها اذا ولت يامة ربتها فذا ذاك من أشراطها وإذا كانت الحفاة عراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا الطاولة رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. وبيني قال حدثنا محمد بن شريح محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال لا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد بعدي سمعته منه إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون 50 امرأة قيم واحد. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شريح قال حدثنا محمد بن شريح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 9. وبيني قال حدثنا عمر بن عثمان وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن علي بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يبيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال ومن الهرج يا رسول الله؟ قال القتل والقتل والقتل. قال 3. باب ذهاب القران والعلم. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن النبي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند وان ذهب العلم. قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك زياد إن كنت لا أراك من أفقر رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. وبيني قال حدثنا محمد قال حدثنا معاوية عن مالك الأشعري عن ربيعة بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا سكون ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلاة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا سكون ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رد عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار. قالها 3. وبيلا قال حدثنا محمد عبد الله المي قال حدثنا أبي وكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وبين قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم وعلي بن محمد قال حدثنا معاوية عن أعمش عن شقيق عن موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا يا رسول الله يوم الهرج؟ قال القتل. وبين قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله عن عمرو بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله يوم الهرج؟ قال القتل. باب ذهاب الأمانة. وبين قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع عن أعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وننتظر الآخر. قال حدثنا ما تنزلت في جذر قلوب الرجال قال طنفس يعني وسط قلوب الرجال ونزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة. ثم حدثنا عن رفعهما فقال ينام الرجل نومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثر وكأثر الوقت وينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثر وكأثر المجد كجمر دحمست على رجلك فنفض فتراه متبرا ليس فيه شيء. ثم قد حذيفة كف من حصن فدحرشه على ساقه قال فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أعقله وأجلده وأظرفه وما في قلبه حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ولست بالي أيكم بايعت لئن كان مسلما لا يردن علي إسلامه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردن علي ساعي فأما اليوم فما كنت ليبايع إلا فلان وفلانا. وبيني قال حدثنا محمد صفا قال حدثنا محمد بن حرب عن سعيد بن سليمان عن الزاهرية عن ابي شجرة كثير من مرة عن أبي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياة فإذا نزع منه الحياة لم تلقوا إلى مقيتا ممقتا فإذا لم تلقوا إلى مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقوا إلا خائلا مخونا فإذا لم تلقوا إلا خائلا مخونا نزعت منه الرحمة فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقوا إلا رجيما منعنا فإذا لم تلقوا إلا رجيما منعنا نزعت منه ربقة الإسلام. باب الآيات. وبيني قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن فرات قزاز عن عامر بن واثلة عن أبي الطفيل الكناني عن حذيفة بن يسير أبي سريحة قال اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفته ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة ويجوج وماجوج وخروج عيسى بن مريم عليه السلام وثلاث خسوف خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف من جزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. وبيني قال حدث عمرو بن حق قال حدث عبد الله بن قال أخبرني عمرو بن حارث وابن نهي عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة. وبيني قال حدث عن سمعني خلال قال حدث عن عمارة قال حدث عبد الله بن مثنى بن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبي عن جدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بعد المئتين. وبيني قال حدثنا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد قيس قال حدث عبد الله بن معقل عن يزيد الرقاشي عن أنس مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمتي على خمس طبقات فأربعون سنة أهل بر وتقوى ثم الذين يلونهم إلى عشرين ومائة سنة أهل تراحم وتواصل ثم الذين يلونهم إلى ستين ومائة سنة أهل تدابر وتقاطع ثم الهرج النجا. وبين قال حدثنا نصر علي قال حدثنا خازم بن محمد عن نزيه قال حدثنا مسروق بن حسن عن أبي معني عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاما فأما طبقتي وطبقة أصحابي فأهل علم وإيمان وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين فأهل بر وتقوى. ثم ذكر نحوه. باب الخسوف. وبيني قال حدثنا نصر علي الجاضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا بشير مسلمان عن سيار عن طارق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. وبيني قال حدثنا مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف. وبيني قال حدثنا محمد بن شهاب محمد ثنا قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو صخر عن نافع عن رجل تبنى عمر رضي الله عنهما فقال إن فلان يقرأ عليك السلام قال إنه بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي وقال في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف وذلك في أهل القدر. وبيني قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية محمد فضل عن حسن بن عمرو عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف. لما يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأوسط ما يتنادى أولهم آخرهم فيخسف بهم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فلما جاء جيش الحجاج ظن أنهم هم فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأن حفصة لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيني قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوها جيش حتى إذا كانوا بالبيداء وقال بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجوهم سطهم. قلت فإن كان فيهم من يكره قال يبعثهم الله على قلت فإن كان فيهم من يكره قال من يكره نعم أحسن الله إليكم. قلت فإن كان فيهم من يكره قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. وبيني قال حدثنا محمد صباح ونصر عليه وهارون عبد الله بن حمال قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة أنه سمعنا فعم جوري يخبر عنه من سلمة رضي الله عنه أنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخسر بهم فقالت من سلمة رضي الله عنه يا رسول الله لعل فيهم المكر وقال إنهم يبعثون على نياتهم. باب دابة الأرض. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة علي عن مزيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصى موسى بن عمران عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوال يجتمعون فيقولون هذا يا مؤمن فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر ويقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. وبين أبي الحسن القطاني قال حدثنا إبراهيم النصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة ذكر أحمد وقال في مرة فقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر. وبيني قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن مريت عن أبيه رضي الله عنه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبلدة قريب من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. قال ابن مريت فعجزت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصاي هذه كذا وكذا. باب طلوع الشمس من مغربها. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال عن عمارة بن القعقاع عن مزرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وبيني قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاية خروج من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. قال عبد الله فأيتهما ما خرجت قبل الأخرى الأخرى منها قريب. قال عبد الله ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم بن عزير عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قبل مغرب الشمس باب مفتوحة عرضه 70 سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى يطلع الشمس من نحوه فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبله كسبت في إيمانها خيرا. باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج. وبيني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم وعلي بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا مشعل عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعمر عين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار. وبيني قال حدثنا نصر علي الجهضمي محمد بشار محمد بن ثنا قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض المشرق من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وبيني قال حدثنا أبي التياح ما قاعدته إذا أطلق فهي كنيته يزيد بن حميد الضبعي هذا المفروض أنتم حافظين مثل الفاتحة. نحن الآن تركنا التذكير بمرة من القواعد استغناء بتكرارها. نعم أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا محمد عبد الله بن يعلم محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسمع النبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته وقال ابن مني أشد سؤالا مني فقال لي ما تسأل عنه قلت إنما يقولون معه الطعام والشراب قال هو أهون على الله من ذلك. وبيني قال حدثنا محمد عبد الله بن مني قال حدثنا أبي قال حدثنا أسمع النبي خالد عن مجاهد عن شعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة فاشتد ذلك على الناس من بين قائم وجالس فأشار لهم بيده أن يقعدوا فإني والله ما قمت مقامي هذا لأمر ينفعكم من رغبتي ولا إرابتي ولكن تميم الدارية أتاني فأخبرني خبرا منعني قيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم ألا إن ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الرحال جاءت من الجزيرة لا يعرفونها فقعلوا في قوارب السفينة فخرجوا فيها فذهم بشيء أهدب أسود كثير الشعر قالوا له من أنت قال أنا الجساسة قالوا أخبرينا قالت ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأتوه فإن فيه رجل بالأشواق إلى أن تخبروا ويخبركم فأتوه فدخلوا عليه فذاهم بشيخ موثق شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكي فقال لهم من أين قالوا من الشام قال ما فعلت العرب قالوا نحن قوم من عرب عما تسأل قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم قالوا خيرا ناوأ قوما فأظهره الله عليهم فأمرهم اليوم جميع إلههم واحد ودينهم واحد قال ما فعلت عين زغر قالوا خيرا يسقون منها زروعهم ويستقون منها لسقيهم قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان قال يطعم ثمره كل عام قال يطعم ثمره كل عام قال فما فعلت بحيرة الطبرية قال تدفق جنباتها من كثرة ماء قال فزفر ثلاث زفرات ثم قال لو انفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضا إلا وطيتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا ينتهي فرحي هذه طيبة والذي نفسي بيدي ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة. قوله ابن نمير ما قاعدته؟ أن نميرا بالتصغير سوى راويين أحدهما شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب لجده أيضا والآخر عبد الرحمن بن نمر. ما قاعدة مجالد؟ أيما أنه من الأسماء المفردة فليس عندهم راوي اسمه مجالد سوى مجالد بن سعيد الهمداني. أحسن الله إليك وبإليك قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني حمزة قال حدثني عبد الرحمن ويزيد بن جابر قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل قال حدثني أبي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال غداة فخرض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا وقال ما شأنكم فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ثم رفعته حتى ظننا أنه في طائفة النخل قال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامره حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه قائمة كأني أشبه بعبد العزى بن قطن فمن رأى منكم فليقرأ عليه فواتح سورتك فإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فعاث يمين وعاث شمال يا عباد الله ثبتوا قلنا يا رسول الله يوم لبثوا في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا في صلاة صوم صلاة يوم قال فقدروا له قدره قال قلنا فما يصنع في الأرض قال كالغيث استدبرت الريح قال فيأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به قال فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغهم ضرعا ومدهم خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ما بأيديهم شيء ثم يمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فينطلق فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل ثم يدعو رجلا ممتليا شبابا فيضرب بالسيف ضربة فيقطع جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهن الوجه يضحك فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند منارة بيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفين على جناحة ملكين إذ طأ رأسه قطرة وإذا رفع ينحجر منه جمان كاللؤلؤ ولا يحل الكافر أن يجرح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فينطلق حتى يدركه عند باب لد فيقتله ثم يأتي نبي الله عيسى قوما قد عصمهم الله فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة وبينما هم كذلك إذ أوحى الله إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد مقتال فأحرس عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج لهم كما قال الله من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها ثم يمر آخرهم فيقول لقد كان في هذا ماء مرة ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأهم زهمهم ونتنهم ودماؤهم فيرغبون إلى الله فيرسل عليهم طيرا كعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدن ولا وبر فيغسله حتى يتركه كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك في يومئذ تأكل العصابة من الرمالة فتشبع ما يستظلون بقحفها ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفي القبيلة واللقحة من الغنم تكفي الفخير. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة فتأخذ تحت أباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وبيني قال حدثني شمع مالك قال حدثني أحمد حمزة قال حدثني جابر يعني أحمد جابر الطائي قال حدثني عبد الرحمن الجبري النفي عن النبي أنه سمع النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قسي ياجوج وماجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. وبيني قال حدثني محمد قال حدثني عبد الرحمن المحارمي عن إسماعيل بن رافع عن إسماعيل بن رافع أبي رافع عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو عن أبي متبانية رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر خطبته حديثا حدثنا عن الدجال وحذرنا وكان من قوله أن قال لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة وأن يخرج أنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم وأن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلتي بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله يا أيها الناس فاثبتوا فإني سأصف لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب وإن من فتاتي أنا معه جنة ونار فناره جنة وجنة نار فمن ابتلي بناري فليستغث بالله وليقرأ فاتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم وإن من فتاتي أن يقول لعربي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك تشهد أني ربك فيقول نعم فتمثله شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك وإن من فتاتي أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشر بالمنشار حتى يلقى شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فين يبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. قال أبو الحسن الطرافسي وحدثنا المحاربي وقال حدثنا عبيد الله بن وليد والصافي عن عطية عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة من الجنة. قال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلى عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله. قال المحاربي ثم رجع إلى حديث أبي رافع قال وإن من فتاتي أن يمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من فتاتي أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت وإن من فتاتي أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظم وأمده خواصر وأدره ضروعا وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئ وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجم المدينة بآلية 3 رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فإن العرب يومئذ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص ويمشي قهقرا ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمام في الأنصار. وقال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج فإذا نظر إليهم الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغلقة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أيامه 40 سنة السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمته حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمى ذات كل حمى حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمان فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. قالوا يا رسول الله يوم يرقص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا. قيل له فما يغلي الثور؟ قال تحرث الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضرها، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والحمد والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. قال أبو عبد الله سمعت أبا الحسن الطرافسي يقول سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعه حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما مقسطا واماما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد. ما قاعده الزهري؟ انه اذا ذكرت هذه النسبه فهي لمحمد بن مسلم الزهري. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا مكرم قال حدثنا يسون المكرم عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمد بن نبيذ عن مسلم الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون، فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائن محصونهم ويضمون إليهم مواشيهم حتى أنهم لا يمرون بالنار فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا فيمر آخرهم على أثرهم، فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ماء، ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم لا يهز حربة إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، فيقول قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله دوابك كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا فيقول من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا، فينزل منهم رجل قد وطى نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتا فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم، فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم راع إلا لحومهم فتشكر عليهم عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. وبيني قال حدثنا زم مروان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم يرجعوا فسنحفروا غدا فيعيدوا الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله واستثنوا فيعودون إليه ووكاية حين تركوا فيحفرون ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي جفظ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلمنا أهل السماء فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. وبيني قال حدثنا محمد الشاهين قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا عمر بن حشب قال حدثني جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث إلى عيسى بن مريم عليه السلام فقال قد عهد إلي فيما دون واجبتها فأما واجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال قال فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون ولا يمرون بماء إلا شربوا ولا بشيء إلا أفسدوه فيجأرون إلى الله فأدعو الله أن يميتهم فتنتن الأرض من ريحهم فيجأرون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد لي ما كان ذلك وكانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها. قال العوام ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. باب خروج المهدي. وبه قال حدث عثمان بن أبي شيبة قال حدث معاذ بن هشام قال حدث علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن عقبة بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية بني هاشم لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أغلقت عيناه وتغير لونه قال فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكره فقال إن أهل بيتي اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيقون بعدي بلامة الشهيد وتطريد حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سول فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأوها قسطا كما ملأوها جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتيهم ولو حبوا على الثلج. وبني قال حدث ناصر بن علي الجهضمي قال حدث محمد مروان العقيلي قال حدث محمد مروان العقيلي قال حدث عمارة بن أبي حفصة عن زيد عن عمي عن أبي صديق عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع فتنعم فيه أمتي نعمة لم يسمعوا مثلها قط تؤتى أكلها وكل ولا تدخر منهم شيئا والمال يومئذ كدوس فيقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ. وبني قال حدث محمد يحيى أحمد بن يوسف قال حدث عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد حدث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الراحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم من خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع رايات السور من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا يحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوا ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. وبني قال حدث عثمان بن أبي شيبة قال حدث أبو داود الحفري قال حدثنا ياسين عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قوله حدثنا ياسين ليس في رواة ابن ماجه من اسمه ياسين سوى هذا الراوي ياسين العجهي وهو مختلف في اسم أبيه وهذه القاعدة خاصة بابن ماجه أن اسم ياسين ليس لأحد لرواته سوى هذا الراوي وهو ياسين العجلي. نعم. أحسن الله إليك. وبني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو المليح الرقي قال عن زياد بن بيان عن علي بن نوفين عن سعيد بن المسيب قال كنا عند أم سلمة رضي الله عنها فتذكر المهدي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من ولد فاطمة. ما قاعدة المليح في قوله حدثنا أبو المليح أنه بفتح ميمه ولم يقع مصغرا عندهم؟ نعم. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا جرير بن عبد الوهاب قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن علي بن زياد اليمامي عن كلمة بن عمان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سمانك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي. قوله حدثنا هدية ما قاعدته؟ نعم. أحسنت. أنه من الأسماء المفردة فليس في رواتهم من اسمه هدية سوى هدية ابن عبد الوهاب ويشاركه في رسمه هدبة وهو هدبة بن خالد البصري وليس في رواتهم من اسمه هدبة أيضا سوى هدبة بن خالد البصري من شيوخ البخاري ومسلم. نعم. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدث حرمة بن يحيى المصري وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدث مصالح عبد الغفار بن داود الحراني قال حدث مليات عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن الجزء الزبيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيطيون المهدي يعني سلطانه. باب المناحم. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عيسى بن يوسف عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفير قال لي جبير انطلق بنا إلى ذي مخمر وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلقت معهما فسأله عن هجرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحكم الروم صلحا آمنا فما تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون الملحمة. وبيلي قال حدث عبد الرحمن قوله انطلق بنا إلى ذي مخمر هذا من الأسماء المفردة فليس عندهم ذو مخمر سوى هذا الصحابي وهو ابن أخي النجاشي وهو ابن أخي النجاشي ملكي الحبشة. نعم. أحسن الله إليك وبيني. قال حدث عبد الرحمن بن مروان الدمشقي قال حدث سميد المسيح قال حدث أوزيع عن حسان بن عطية في إسناد نحو وزل في يجتمع الملحمة فيأتون حينئذ تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. وبيني قال حدث هشام بن عمان قال حدث سميد المسيح قال حدث عثمان بن أبي العتيكة عن سليمان حبيب المحاربي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت ملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين. وبيني قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا حسين بن علي عن زيد عن عبد الملك بن عمر عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تقاتلون روما فيفتحها الله ثم تقاتلون الدجال فيفتحها الله. قال جابر فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا ميد بن مسلم يسمع بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن وليد بن سفيان عن ابن أبي مريم عن يزيد بن قطيب السكوني قال الوليد يزيد بن قطبة عن أبي بحرية عن أبي معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ملحمة الكبرى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وبيني قال حدثنا سويد المسعدين قال حدثنا بقية عن محي المسعدين خادم بن أبي ولال عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7. وبيني قال حدث عن ميمون الرقي وقال حدث أبو يعقوب الحنيني وعن كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسالح المسلمين ببولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا علي يا علي يا علي قال بأبي وأمي قال إنكم ستقاتلون بين الأصفر ويقاتلونهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الليل يوم تلائم يتفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة ويأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج ببلادكم ألا وهي كذبة فالآخذ نادم والتارك نادم. وبيني قال حدث عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثني ميد المسلم قال حدث عبد الله بن علي قال حدثني مسلم بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني عفو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون لكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. باب الترك. وبيني قال حدث أبو بكر بن شيبة قال حدث سفيان بن عتبة عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما يعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين. وبيني قال حدث أبو بكر بن شيبة قال حدث سفيان بن عتبة عن الزناد عن راجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجالن المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما يعالهم الشعر. وبيني قال حدث أبو بكر بن شيبة قال حدث أسود معمر قال حدث جيم حازم قال حدثنا حسن عن عمرو بن تغلب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كان وجوههم مجالن مطرقة وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر. وبيني قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا عمرو بن محمد عن عمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كان وجوههم مجالن مطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق يربطون خيلهم بالنخل. أبواب الزهد. باب الزهد في الدنيا. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عمرو ماقدي القرشي وقال حدثنا يوسف بن سرة بن حلبس عن إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة مال ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. قال هشام كان أبو إدريس الخولاني يقول مثل هذا الحديث في الأحاديث كمثل الإبريز في الذهب. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حكم بن هشام قال حدثنا أحمد بن سعيد عن أبي فروة عن أبي خلاد وكاد له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجلا قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. وبيني قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا خالد بن عمرو القرشي قال عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت أحب الله وأحب الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زاد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. ما قاعدة أبي حازم؟ أحسنت. أنه في الكنى بالحاء المهملة فقط أما في الأسماء فيأتي بالحاء وبالخاء. نعم. أحسن الله إليك. وبه قال حدثنا محمد صباح قال ابن جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سمرة رجل من قومه قال نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعن فأتاه معاوية يعوده فبكى أبو هاشم قال معاوية ما يبكيك أي خال أوجع يشئزك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها قال على كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته قال إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله فأدركت فجمعت. وبني قال حدثنا حسن بن أبي ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال اشتكى سلمان فعاده سعد فراه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين ما أبكي صبا للدنيا ولا كراهية الآخرة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال وما عهد إليك قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت وعند قسمك إذا قسمت وعند همك إذا هممت. قال ثابت فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما من نفيقة كانت عنده. باب الهم بالدنيا. وبيني قال حدثنا محمد شاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بن نصف النهار قلت ما بعثني هذه الساعة إلى شيء سار عنه فسألته فقال سألنا عن أشياء سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلى ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. وبيني قال حدثنا عن محمد بن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مريم عن معاوية النصري عن نهش عن ضحاك عن أسود بن يزيد قال عبد الله سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي الله في أي أوديته هلك. قوله عن نهشل لم يخرج ابن ماجه لراوي اسمه نهشل سوى نهشل بن سعيد الخراساني لم يخرج ابن ماجه لراوي اسمه نهشل سوى نهشل بن سعيد الخرساني. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا أصبع علي الجهضمي قال حدث عبد الله بن داود عن إمرأة بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد والبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ولا أعلمه إلا وقد رفعه قال يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. باب مثل الدنيا. وبيني قال حدثنا محمد عبد الله بن مني قال حدثنا أبي محمد مشين قال حدثنا يسمع النبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت مستورد أخا بني فهر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليمين فلينظر بما يرجع. وبيني قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي وقال أخبرني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جلده فقلت بأبي وأمي يا رسول الله لو كنت آذنتنا فرشنا لك عليه شيئا يقيك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كواكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وبين قال حدثنا هشام العماني وابراهيم بن منذر الحزامي ومحمد الصباح قال وحدث ابو يحيى زكريا المنظور قال حدث ابو حازم عن سالم سعد رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفيه فاذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها فقال اترون هذه هينة على صاحبها فوالذي نفسي بيدي الى الدنيا اهون على الله من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها قطره ابدا. ما قاعده الصباح؟ نعم أحسنت. لأنه في أسماء الأوائل بتشديد صاده وبائه صباح وليس عندهم صباح. نعم أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدث عمر بن زيد عن مجاهد بن سعيد الهمداني عن قيس بن أبي حازم الهمداني قال حدثنا المستورد بن شداد قال إني لفي الركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات على سخلة منبوذة قال أترون هذه هانت على أهلها قال قيل يا رسول الله منها وانها ألقوها أو كما قال قال فوالذي نفسي بيده إلى الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وبيني قال حدث علي بن ميمون الرقي قال حدث أبو خليد عتبة بن حماد الدمشقي وعلي بن ثوبان عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة السلولي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وبيني قال حدث أبو قال في هذا الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. وفي صحيح مسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ نعم. إيش؟ أحسنت، أن هذا خبر عن حالها، وأما المنهي عنه فهو إنشاء اللعن. نعم. أحسن الله إليكم وبإليه. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وبإليه قال حدثنا أحمد حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن الليث عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض جسدي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. باب من لا يؤبأه له. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال عن زيد بن واقل عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبرك عن ملوك الجنه؟ قلت: بلى. قال: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له، لو اقسم على الله لا ابره. وبيني قال حدثنا محمد الشاري قال حدثنا عبد الرحمن المادي قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثه بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باهل الجنه؟ كل ضعيف متضعف. الا انبئكم باهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. وبيني قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن صدقه بن عبد الله عن ابراهيم بن ابي مر عن ابراهيم بن مره عن ايوب بن سليمان عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاد ذو حظ من الصلاة، غامض في الناس لا يؤبه له، كان يزقه كفافا صبر عليه عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. وبيني قال حدثنا كثير من عبيد الحمصي وقال حدثنا يوم ابن سويد عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة الحارثي عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. قال البذاذة القشافة، يعني التقشف. وبيني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن شعيب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ما قاعدة سليم؟ أحسنت، أنه بالضم سوى سليم بن حيان البصري. ما قاعدة شهر بن حوشب؟ أحسنت، أنه ليس في رواتهم من اسمه شهر سوى شهر بن حوشب الأشعري، والأشعري في نسب الأولين نسبة للقبيلة، ومنهم أبو الحسن الأشعري نفسه، فإنه منسوب إلى القبيلة، ثم من انتحل فذهبه من بعد نسب إلى الأشعري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الفقراء. وبيني قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سالم سعدي السعدي رضي الله عنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: رأيك في هذا؟ نقول: هذا من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قال: نقول: والله يا رسول الله، هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قوله باب فضل، هذا من أمهات التراجم أم لا؟ باب فضل من أمهات التراجم أم لا؟ نعم. طيب كم مرة أورد؟ هاي سيب 47 بإضافة، أحسنت، أنه ليس بالجمع إفراد، وإنما 44 مرة قال باب فضل، وفي 3 قال باب في فضل كذا، أورد 17 منها في المقدمة و27 في بقية الكتاب، نقصد بالمقدمة باب اتباع السنة. نعم. أحسن الله إليك. وبيني قال حدث عمد الله بن يوسف الجبيري وقال حدث عمال بن يوسف قال حدث موسى بن عبيد قال أخبر القاسم بن مهران عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتحفف بالعيال. قال رحمه الله تعالى: باب منزلة الفقراء. وبيني قال حدث أبو بكر بن شيبة قال حدث محمد بن شيبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنياء بنصف يوم 500 عام. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن فقراء المسلمين أوقى المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 500 سنة. وبيني قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أنبأنا أبو غسان بهلول قال حدثنا أبو غسان بهلول لأن العرب ليس عندهم فعلول وإنما فعلول أبو غسان بهلول. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أنبأنا أبو غسان بهلول قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياءهم فقال يا معشر الفقراء لا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخل الجنة قبل أغنياءهم بنصف يوم 500 عام. ثم تلا موسى هذه الآية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. باب مجالسة الفقراء. وبيني قال حدثنا عبد الله بن مسعود الكندي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التميمي وأبو يحيى قال حدثنا إبراهيم وأبو إسحاق المخزومي عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثونه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة عبد الله بن مسعود قال حدثنا خالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أحب المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وبيني قال حدثنا أحمد محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو محمد عن قزي قال حدثنا أسباط بن نصير عن السدي عن أبي سعد الأزدي وكان قارئ الأزد عن أبي الكنوري عن خباب رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى قوله فتكون من الظالمين. قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيونة بن حصين الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من ضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروا فأتوا فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترى العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بصحيفة ودعا علي ليكتب ونحن قعود في ناحية فنزل جبرائيل عليه السلام فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعينة فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال فتنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تجالس الأشراف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني عينة والأقرع واتبع هوى وكان أمره فرطا. قال هلاك. قال أمر عينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل رجلين ومثل حياة الدنيا. قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم. وبيني قال قوله عن السدي ما قاعدته يا صالح يا السدي الكبير ما اسمه أحسن أن السدي إذا أطلق فهو السدي الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا أحمد الحكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قيس بن ربيعة المقدام يشرح النبي عن سعد رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية فينا ستة في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار بن مقتاد وبلال. قال قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك. قال فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله وأن يدخل فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية. باب في المكثرين. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كرم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن مختار عن محمد بن أبي ليلى عطية عوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل المكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا أربع عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه. وبيني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا نضر محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل هو سماك الحنفي وعن مالك بن مرثد عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون يوم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. وبيني قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان ومحمد بن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون يوم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا وبيلي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن أحدا عندي ذهبا فتأتي علي ثالثة عندي منه شيء إلا شيء أرصده في قضاء دين. وبيني قال حدثني هشام بن عمان قال حدثني صدق بن خالد قال حدثني يزيد بن ابي مريم عن ابي عبيد الله مسلم بن مشكم عن عمرو بن غيلان الثقفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من امن بي وصدقني وعلم ان ما جئت به هو الحق من عندك فاقل ما له وولده وحبب اليه لقاءك وعجل له القضاء ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم ان ما جئت به الحق من عندك فاكثر ما له وولده واطل عمره. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا غسان قال حدثنا غسان بن برزين قال قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجبحي قال حدثنا غسان بن برزين قال حدثنا سير بن سلمة عن البراء السريطي عنه قالت الأسدي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنح ناقة فرده ثم بعثني رجل آخر فأرسل إليه بناقة فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك فيها وفي من بعث بها قال المقالة فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها قال وفي من جاء بها ثم أمر بها فحلبت فدرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول واجعل رزق فلان يوما بيوم للذي بعث بالناقة. وبيني قال حدثنا حسن بن حماد قال حدثنا بكر بن عياش عن ابي حصين ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفه وعبد الخميصه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يفي. وبيني قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا اسحاق بن سعيد صفان بن سليمان عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصه تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش. باب القناعه. قوله عن ابي حصين ما اسمه؟ نعم. عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي. فإذا أطلق أبو حصين فهو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب القناعة. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية عن أبي زيد عن عراج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وبيني قال حدثنا محمد رمح قال حدث عبد الله بن يعت عن عبيد الله بن أبي جعفر محمد بن هاني قولاني عنه ما سمع أبا عبد الرحمن الحبري يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أفلح من هدي الإسلام ورزق الكفاف وقنع به. وبيني قاعدة أبي عبد الرحمن الحبري. تعرفون لماذا لا تحفظون؟ لأنكم تقولون سنحفظ. هذا من أعظم العوائق عن الحفظ. إذا سمعت فائدة فاجعل في قلبك أنك لن تسمعها مرة أخرى، فإنك إذا كان هذا هو مناط قلبك علقت به، وإذا كنت تقول سأحفظ ذهبت ولم تحفظ. وأبو عبد الرحمن الحبري اسمه عبد الله بن يزيد، وذكرنا أنه ليس من رواتهم من في نسبه الحبري سوى هذا الراوي. نعم. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا محمد عبد الله بن مني وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مشعل بن مرثم القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وبيني قال حدثنا محمد عبد الله بن مني قال حدثنا أبي ويعلى عن إسماعيل بن أبي خالد عن نوفي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غني ولا فقير إلا ودى يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتا. ما قاعدة عمارة؟ مجاهد. أحسنت. أنه بضم عينه عمارة سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا سويد بن سعيد بن مجاهد بن موسى قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة عن سامة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم عفا في جسده آمنا في سربه عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وبيني قال قوله ابن محصن ما قاعدته؟ ما قاعدة محصن أبو سعد؟ أحسنت. أنه على زينة منبر سوى علي بن محصن الفهري. نعم. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع أبو معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا لمن هو أسفل منكم ولا تنظروا لمن هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم. وبيني قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا كثير من هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن أصم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ومالكم ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. باب معيشة آل محمد صلى الله عليه وسلم. وبني قال حدثنا أبو بكر ومسلم قال حدثنا عبد الله بن مريم ومسلم عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لم نمكث شهرا ما نوقد فيه بنار ما هو إلا التمر والماء إلا أن ابن نمين قال نلبث شهرا. وبني قال حدثنا بكر ومسلم قال حدثنا بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرى في البيت من بيوت الدخان. قلت فما كان طعامهم؟ قالت الأسود التمر والماء غير أنه كان لنا جيران من الأنصار جيران صدق وكانت لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه ألبانها. قال محمد وكانوا تسعة أبيات. وبيني قال حدثنا سمعني قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سباك عن عمر بن بشير رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتمي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وبيني قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا حسن موسى قال بلى شبر عن قتادة عن سمانك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر وإن له يومئذ تسع نسوة. وبيني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وعن عن ابن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصبح في آل محمد إلا مد من طعام وما أصبح في آل محمد مد من طعام. قوله عن أبي عبيدة ما قاعدته؟ محمد ايش احسن ان عبيده في الكنى بضم العين ابو عبيده واما في الاسماء فياتي عبيده وعبيده. نعم عبيده. نعم أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا سمعني قال أخبرني أبي عشرة عن عبد الله كان رجل من الكوفة عن أبي عن سليمان بن صور قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا ثلاثة إلا نقدر قال لا يقدر على طعام. قوله عن عبد الأكرم هذا من الأسماء المفردة عندهم فليس في رواتهم من اسمه عبد الأكرم سوى عبد الأكرم ابن أبي حنيفة الكوفي راوي هذا الحديث سوى عبد الأكرم ابن أبي حنيفة الكوفي. أحسن الله إليك. عبد الأكرم من أسماء الله؟ ما الجواب يا محمد؟ نعم لقوله تعالى اقرأ ربك الأكرم. طيب ما الفرق بينه وبين الكريم؟ ما الفرق بينه وبين الكريم أو لا فرق بينهما؟ هل بينهما فرق أو ليس بينهما فرق؟ الجواب بينهما فرق. كل اسمين من أسماء الله عز وجل أو صفتين من صفات الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يكون بمعنى واحد حتى يلج الجمل في سم الخياط لأن تعداد الأسماء والصفات المراد منه تكثير الكمالات فإذا قيل إن هذا بمعنى هذا كان إنقاصا للكمال الذي يكون في ذلك الاسم أو تلك الصفة. هذه قاعدة كلية في هذا الباب. ثم ينظر بعد ذلك ما الفرق بين الكريم والأكرم؟ مهند أن كريم أن أكرم أبلغ من كريم ها يا عمر ها طيب هو مهند يقول أكرم أبلغ بس هذا هو الفرق ما يشيع. أن الكريم اسم لله عز وجل باعتبار تعلق صفة الكرم بذاته والأكرم اسم لله عز وجل باعتبار تعلق صفة الكرم بالمخلوقين والإكرام اسم لله عز وجل باعتبار تعلق صفة الكرم بالمخلوقين يقع يعني وقوع إكرام الله عز وجل عليهم كالفرق بين الرحمن والرحيم. فالرحمن باعتبار تعلقها بالصفة بالذات والرحيم باعتبار تعلقها بالمرحومين الذين عليه وقعت عليهم الرحمة فالأول يرجع إلى الذات والثاني يرجع إلى الفعل وهذا كذلك في الأعلى والعلي فالباب واحد. نعم أحسن الله إليكم بلي قال حدثنا سوين السعيد قال حدث عن المسلم عن عمسان وصلح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. باب ضجاع آل محمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدث عبد الله بن سعيد قال حدث عبد الله بن أبي بخاري عن شامع عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى من حشوه ريف. وبيني قال حدثنا وصلنا عبد الله قال حدثنا محمد بن طيب السابع عن أبي علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى علي وفاطمة وما في خمير لهما والخمير قطيبة بيضاء مصفوفة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها ورسالة محشوة إذ خيرا وقربة. وبيني قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا عيكة بن عمان قال حدثني سماك بن حنفي وأبو زمير قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصن قال فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره وإذا حصن قد أثر في جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا حصن قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذلك كسرى وقيصر في الثمار والنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك. قال يا ابن الخطاب لا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. وبيني قال حدثنا محمد طريف وإسحاق بن إبراهيم الحبيب قال حدثنا محمود عن مجاهد عن عامر عن حارث عن علي رضي الله عنه أنه قال أهديت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فما كان فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش. باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مسك كبش يعني إيش؟ إلا مسك كبش يعني جلد كبش، المسك جلد الكبش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم الكرمي قال حدثنا مسلم عن زائدة عن عمش عن شقيق عن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة من طريق أحدنا يتحامل حتى يجيء بالمد وإن لأحدهم اليوم 100,000. قال شقيق كأنه يعرض بنفسه. وبه قال حدثنا مكنا بشهد قال حدثنا مكنا على نبينا عامة أنه سمع من خالد بن عمير قال خطبنا عتبة بن غزوان على المنبر فقال لقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نطعم نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. وبه قال حدثنا مكنا بشهد قال حدثنا غدر عن شعبة عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم جوع وهم 7 قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم 7 لكل إنسان تمرة. عن شعبة ما قاعدته؟ أحسن. أن ابن ماجه لم يخرج راوي اسمه شعبة سوى شعبة ابن الحجاج الواسطي. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى بن أبي عمر العدني قال عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حطب عن عبد الله بن الزبير العوامي عن النبي قال لما نزل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسود إن تمر الماء. قال أما إنه سيكون. وبيلي قال حدثنا عثمان بن شهاب قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن كسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن 300 نحن وزاد على رقابنا ففني أزواجنا حتى كان يكون لرجل منا تمرة فقيل يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل؟ فقال قد وجدنا فاقتحينا فقدناها وأتينا البحر فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما. باب في البناء والخراب. وبيني قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية عن عمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعالج خصا لنا فقال ماذا؟ قلت خص لنا ونحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. قوله عن أبي السفر هذه الكنية عندهم راو شهر بها وهو سعيد بن يحمد. سعيد بن يحمد بضم الياء وسكون الحاء وكسر الميم الهمداني. سعيد بن يحمد الهمداني. فإذا ذكرت هذه الكنية عندهم على الإطلاق فهي لهذا الراوي. من أي بلد هذا الراوي؟ على القواعد اللي ذكرناها من الكوفة. نعم، لأن الهمدانيين كانوا اتخذوا الكوفة دارا. قدم معنا مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي، عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي، وهذا أيضا منهم. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا عباس بن عفان دمشقي قال حدثنا ذلك بمثل هذا بمثل حسن فهم العلم يسهل حفظه. فالذي يستطيع أن يميز هؤلاء وهؤلاء، هل هذا الراوي كوفي أم بصري أم شامي، إذا عرف منازل القبائل قالها على السجية. يعني الأصل إذا ذكر مثلا بقية بن الوليد الكلاعي الشامي، الكلاعيون اتخذوا الشام وهلم جر مما تقدم. لذلك العلم ليس بالكثرة، العلم بحسن الفهم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو فهما آتاه الله رجلا. هذا هو الذي يتميز به الناس، حسن الفهم. وهذا الأمر لا يؤخذ بالتلقي فقط، وإنما يؤخذ بكثرة سؤال الله عز وجل، الدعاء، الدعاء، كثرة الدعاء، الإنسان يدعو ربه عز وجل أن يرزقه الفهم. إذا أكثر الإنسان من الدعاء فتح الله عز وجل، فالله عز وجل أكرم الأكرمين. ونحن طلاب العلم تجد أحدنا يحفظ ويقرأ ويقل في دعائه أن يقول اللهم ارزقني علما وفهما، يقل. اختبر نفسك تجدك أنك إذا اشتغلت بالعلم قليل تسأل الله عز وجل أن تقول اللهم ارزقني علما أو ارزقني فهما. تشكل عليك المسألة تجدك تقلب الكتب وتتصل على المشايخ، لكن سؤال الفهم يكون في نفوسنا قليل. لأن عامة الناس كما قال ابن الجوزي رحمه الله يقول: رأيت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقة. الناس واقفون مع الصورة فقط، أما الحقيقة وكون العلم عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، يلتمس مواردها ويستنبط منابعها ويسأل الله عز وجل ذلك ويجعلها من عبودياته، هذا قليل في الناس. ولذلك إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يستعين طالب العلم بربه عز وجل كثيرا في طلب العلم، دائما يدعو ربه عز وجل في سجوده، في أوقات خلواته يدعو لنفسه من ربه عز وجل أن يرزقه العلم والفهم. إذا أكثرت من السؤال فإن الله عز وجل يعينك ويوفقك ويفتح لك أبواب من الفهم لا يمكن أن تجدها عند شيخ أو تجدها بكثرة حفظ أو تجدها بمكتبة مليئة، لا، هذه تفتح لك إذا قبل الله عز وجل منك دعاءك، ففتح لك هذا الباب من الفهم تعان على ذلك. فينبغي أن يكون اهتمام أو عناية طالب العلم بأخذه العلم بكونه عبودية هو أعظم المدارك والمدارج الموصلة إلى نيله. أما الذي يجعل العلم فقط معلومات وصور ورسوم وذهاب وعودة وكتب وحفظ وقراءة وبحث، هذا إنما يأخذ شيئا يسيرا من العلم. أما الذي يرى أن العلم عبادة يفتح له من الفهم الشيء الكثير. قال لي يوما شيخنا عبد الله بن عقير رحمه الله تعالى: كنا نجتهد مجتمعين في الإعداد لدرس شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، فنقرأ ما يدور في البلد من الشروح المعروفة على ذلك الكتاب الذي نقرأه، فإذا أتينا لدرسه تكلم بكلام لم نجده من قبل. فقلت له يوما: إننا نقرأ هذه الكتب التي تطالع عادة في شروح المتون المعروفة، وإنك تأتي بكلام لا نجده فيها، فمن أي كتاب تأتي به؟ فقال رحمه الله تعالى: أما إن بعض تلك المعاني لا أجدها إلا في الدرس. يعني يقول لا، بعض هذه المعاني تسمعونها أجدها في الدرس، يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى له. فلا ينبغي أن يغيب عن طالب العلم والمعلم والمشتغل بالعلم، لا يغيب عنه صلته بربه سبحانه وتعالى. هذه أقوى الصلات، أقوى عون لك هو صلتك بربك سبحانه وتعالى. ومن أعظم مشاهدها الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى. كذلك ما ترجوه من دعاء مشايخك والصالحين. أدركنا من المشايخ من كان يدعو لتلاميذه كثيرا بدعاء جامع، هذه مما يرجو الإنسان اتباعه به، دعاء شيخه له، دعاء والديه له، يطلب من والديه أن يرزقه الله عز وجل الفهم والعلم، لا أن يغدو ويروح ويجي ويرن معه الكتب وحضور الدروس ثم لا يقول يوما لهم ادعوني بأن أطلب العلم. إذا درس في الجامعة قال ادعوا لي أنجح عند اختبارات، ويروح يذهب للعلم ولا يسأل والديه أعظم مطلب يريد نيله وهو وراثة النبوة في العلم. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في دعاء ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. نعم. أحسن الله إليكم. إلي قال حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا ميد بن مسلم قال حدثنا عيسى بن عبد العال بن أبي فرد قال حدثنا إسحاق بن أبي قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من أنصار قال ما هذه؟ قالوا قبة بلا فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. بلغ الأنصاري ذلك فوضعها فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها سمعنا فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنه فقال يرحمه الله يرحمه الله. وبين قال حدثنا محمد يحيى قال حدث ابو نعيم قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابي سعيد عن ابي عمر رضي الله عنهما قال لقد رايتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يمكنني من المطر ويمكنني الشمس ما عامي عليه خلق لله تعالى. وبين قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن اسحاق عن حارثه بن مضرب قال اتينا خبرا نعوده فقال لقد طال سقمي ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنى الموت أتمنيته. وقال إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا بالتراب أو قال في البناء. حارثة بن مضرب ما قاعدته؟ تقدم أن الأصل فيما هذا رسمه مصرف سوى رجلين أحدهما حارثة بن مضرب والآخر زهدم بن مضرب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التوكل واليقين. وبين قال حدث عمرة بن يحيى قال حدث عبد الله بن أبي قال أخبرنا هيئة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيش أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكلي أرزقكم كما يرزق الطير وتغدو خماصا وتروح بطانا. وبين قال حدث أبو بكر بن بشير قال حدث معاوية تعالى مش عن سلام بن أبي شرحبيل عن حبة وسواء بن خالد قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا فعناه عليه فقال لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن إنسان تجده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل. قوله عن حبة تقدم أن الأصل في هذا الرسم حية في الأسماء والكنى سوى رويين أحدهما حبة بن خالد والآخر أبو حبة العدوي رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. بلي قال حدث إسحاق بن صهيب قال بلى أبو شعيب صالح بن رزاق العطاء وقال حدث سعيد بن عبد الرحمن جبحي عن موسى بن علي بن رباح عن أبي أمام بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلب ابن آدم بكل واد شعبة فإن تبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه ومن توكل على الله كفاه التشعب. قوله عن موسى بن علي تقدم أن الأصل في هذا الاسم علي سوى رويين أحدهما علي بن رباح وابنه موسى والآخر مسلمة ابن علي. أحسن الله إليكم. إلي قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا معاوية عن مشعل بن سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن الظن بالله. وبين قال حدثنا محمد الصباح قال بن سفيان معاوية عن مهاجر عن أرجع نبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك المؤمن فقل قدر الله وما شاء فعل وإياك واللو فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله عن ابن عجلان تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحكمة. وبين قال حدث عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدث عبد الله بن مبين عن ابراهيم بن الفضل عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمه الحكمه ضاله المؤمن حيثما وجدها فهو احق بها. وبين قال حدث عباس بن عظيم عن بريه قال حدث صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مبول فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. وبين قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثني عثمان بن جبير مولى ابي ايوب عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني ووجد قال اذا قمت بصلاتك وصل صلاه مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الياس عما في ايدي الناس. وبين قال حدثنا ابو كنبي شهير قال حدثنا حسن موسى عن حماد بن سلمة عن زيد عن مسلم خالد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يجلس يسمع الحكمه ثم لا يحدث عن صاحبه الا بشر ما يسمع كمثل رجل اتى راعيا فقال يا راعي اجزرني شاة من غنمك فقال اذهب فخذ بأذن خيرها فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. قال أبو الحسن وبه لأبي الحسن بن سلمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا موسى قال حدثنا أحمد بن ذكر محوه وقال فيه بأذن خيرها شاه. وبينه قال رحمه الله تعالى: باب البراءة من الكبر والتواضع. وبينه قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا عن مسلم قال حاء قال حدثنا عن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن سلمة جميعا عن مشعل إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وبينه قال حدثنا ابن سري قال حدثنا ابن حصان قال ابن سابع عن أغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: الكبر أولدائي والعظمة لذلك من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. وبينه قال حدثنا عبد الله بن سعيد وعمر بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن حارثة وعطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: الكبر أولدائي والعظمة لذلك من نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. وبيني قال حدث عمرو بن حاق قال حدث المؤمن قال أخبرني عمرو الحاسي أن دراجا حدثه عن ابن هيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة ويتكبر على الله درجة يضعه الله به درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. وبيني قال حدثنا صنعاني قال حدث عبد الصمد وسلم وقتيبة قال حدثنا شعبة عن ابن زيد عن سمانك رضي الله عنه أنه قال: إن كانت لمة من المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. وبيني قال حدثنا عمر رافع قال حدثنا جميع المسلمين الأعوي عن سمانك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من يضع شيء الجلسة ويجيه دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم قريضة النضير على حمار، ويوم خيبر على حمار مخطوب برسل من ليف وتحته إكاف من ليف. وبيني قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عن محسن بن وقل قال حدثنا أبي عن مطعم قتلت عن مطرف عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم فقال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد. باب الحياء. وبيني قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا عن سعيد عبد الرحمن المدين قال حدثنا شعبة عن قتلت عن عبد الله بن أبي عتبة مولى لأنس بن مالك عن أنس بن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه. وبيني قال حدثنا اسمه عبد الله الرقي وقال حدثنا اسمه يوسف عن معاوية بن يحيى بن زريع عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وبيني قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن محمد بن باق قال حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب رضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. وبيني قال حدثنا مرافع قال حدثنا جميع منصور عن بن حراش عن عقبة بن عمرو بن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبيني قال حدثنا يسمع موسى قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الحديث السابق: إذا لم تستحي، كيف يكون مجزوم مع إثبات الياء؟ هي راضي هي أحسنت أن أصله بياء أين تستحي، فحذفت إحداهما للجزم. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا حسن علي قال حدث عبد الرزاق قال بل ما معثوت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. باب الحلم. وبيني قال حدث عمرو بن عقبة حدث عبد الله قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سعيد بن معاذ بن أنس عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادم على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس خلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. قوله عن أبي مرحوم ما قاعدته؟ تقدم أن هذه الكنية عندهم تختص بعبد الرحيم بن سليمان. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا مكرم محمد على الهمداني وقال حدثنا يسوع المكرم قال حدثنا خالد بن دينار الشيباني وعن عمارة العبدي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتذكم وفود عبد القيس ومن أرى أحدا فبين نحن كذلك، إذ جاءوا فنزلوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الأشد العصري، فجاء بعد فنزل منزلا فأناخ راحلته ووضع ثيابه جانبا، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أشد إن فيك لخصلتين يحبهم الله: الحلم والتؤدة. قال: يا رسول الله، أشيء جبلت عليه أم شيء حدث لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل شيء جبلت عليه. ما قاعدة الهمداني؟ حسنت. الأصل في هذه النسبة أنها بسكون الميم والدال المهملة الهمداني، ولم يخرج عن ذلك من رواتهم سوى رويين، أحدهما محمد بن عبيد الأسدي الهمذاني، والآخر مرار بن حموي الثقفي الهمذاني. وذكرنا أن الهمداني نسبة إلى قبيلة، وأن الهمذاني نسبة إلى مدينة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق الأروي قال حدثنا عباس بن فضل الأنصاري قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمعة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا شجر عصري إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والحياء. وبيلي قال حدثنا زيد بن مخزم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن يوسف بن عبيد عن الحسن بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جوعة أعظم أجر عند الله من جوعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله عز وجل. باب الحزن والبكاء. وبيني قال حرزان بكنا بشهد قال أنبار عبد الله بن موسى قال أنبار إسرائيل وإبراهيم وهاجي عن مجاهد عن مورق عجي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تئط، إن السماء أطت وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومن يكون واضعا جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلمه ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذت بالنساء على الفرشات وخرجت من الصعدات تجاهون إلى الله، والله لوددت أني كنت شجرة تعبد. قوله عن مورق العجري تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه مورق سوى مورق بن مشم العجلي. نعم. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أمام قال حدثنا قتالة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن يرام قال حدثنا محمد بن فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره أن أباه أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلى أربع سنين: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبيلي قال حدثنا أبو مخلف قال حدثنا وكن حنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وبيلي قال حدثنا حنا أن بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أعمش عن إبراهيم عن أخطر عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقرأت عليه بسورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. وبه قال حدثنا قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا أبو رجاء الخراساني عن محمد بن مالك عن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. وبيني قال حدثنا عبد الله بن احمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا ويد بن مسلم قال حدثنا ابو رافع عن ابن ابي مليكه عن عبد الرحمن بن السابع عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابكوا فان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. وبيني قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وابراهيم المنذر قال حدثنا النبي فديك قال حدثني حماد بن ابي حميد الزرقي عن عبد الله بن عبد الله بن عن عون بن عبد الله بن عتبه المسعود عن ابي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وان كان مثل راس الذباب من خشيه الله ثم يبصر شيئا من حد وجهه الا حرمه الله على النار. باب التوقي على العمل. وبيني قال حدثنا وكنا بشهود قال حدثنا وكما مالك بن ميغول عبد الرحمن. باب التوقع على العمل، هذا من أمهات التراجم أم لا؟ أمهات التراجم كم مرة أورده؟ خمس مرات، وهي أقل ما ذكرنا أنه يكون من أمهات التراجم. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا وكنا بشهود قال حدثنا وكما مالك بن ميغول عبد الرحمن سعيدين الهمداني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله: والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم، وفي قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر. قال: لا يا بنت أبي بكر. قال: يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه. وبيني قال حدثنا عثمان بن اسماعيل بن عمران الدمشقي قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن يزيد بن جابر قال حدثني ابو عبد رب قال: سمعت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال كالوعاء، اذا طاب اسفله طاب اعلاه، واذا فسد اسفله فسد اعلاه. هذا تقدم معنى اين ابو عبد رب في ابي عبد ربه، ذكرنا انه من الكون المفرده عندهم. نعم. له حديثان عند ابن ماجه كلاهما عن معاوية رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. أحسن الله إليكم بني. قال حدثنا كثير من عبيد الحمصي وقال حدثنا بقية عن وقاب بن عمر وقال حدث عبد الله بن زكوان بن الزناد عن أعرج عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد إذا صلى في العنت فأحسن وصلى في السر فأحسن قال الله عز وجل هذا عبدي حقا. وبه لي قال حدث عبد الله بن عمر بن زرعة وإسماعيل بن موسى قال حدث شيخ بن عبد الله بن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قربوا وسجلوا فإنه ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. باب الرياء والسمعة. وبه لي قال ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ باب الرياء والسمعة ما الفرق بينهما؟ يجتمعان في إظهار العمل ليحمده الناس يجتمعان في إظهار العمل ليحمده الناس ويفترقان في آلة اطلاع الناس عليه فما كانت آلته العين سمي رياء وما كانت آلته الأذن سمي سمعة وتسميعا. نعم. أحسن الله إليك وبليه. قال حدث موال عثمان وقال حدث عبد العزيز بن أبي حازم عن الأهل بن عبد الرحمن عن أبي نبي وريت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. وبليه قال حدثنا محمد شيبان بن عبد الله محمد وإسحاق منصور قال حدثنا محمد بن بكر البغسلي. وبيلي قال حدثنا محمد الشريوار بن عبد الله الحمال وإسحاق المنصور قال وحدثنا محمد بن بكر البرساني قال بلى عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن زياد بن منى عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. وبين قال حدث عبد الله بن سعيد قال حدث مخادي أحوى عن كثير من زيد عن مبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال لا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قال قلنا بلى فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وبين قوله عن ربيح بن عبد الرحمن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم فليس في رواتهم من اسمه ربيح سوى ربيح بن عبد الرحمن الخدري حفيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقوله في الحديث أن يقوم الرجل يصلي فيزين فالعطف على يقوم فيزين بالفتح صححوها. أحسن الله إليك وبيلي. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا رواد بن جراح عن عامر بن عبد الله عن حسن ذكوان عن عبادة بن حسين عن الشداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله أما إني لست أقول يعبدون الشمس ولا قمر ولا وثن ولكن أعمال لغير الله وشهوة خفية. ما قاعدة عبادة عن عبادة بن حسين ما قاعدة عبادة؟ نعم ما يطيعونك الأخوان ما يطيعونك برضو الجهة هذه ها أيمن أنه حيث أطلق بضم سوى محمد ابن عبادة الواسطي فهو باسم أبيه. نعم. أحسن الله إليك وبيلي. قال حدثنا بكر بن شبته وكلامي قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن مختار عن محمد بن أبي ليلى. هذا عدم التمييز ينبغي أن يكون الإنسان حريص عليه. يعني الأخونا ذكر قاعدة إيش؟ قاعدة عباد، هذه قاعدة عبادة. والتمييز هو اللي أمس قلت لكم فائدة، واحد من أخوان جزاه الله خير أرسل لي راجعها، الحديث الذي استعاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأربع، قلتكم راجعوا إيش؟ من عين لا تدمع. وهذه الزيادة لا أصل لها في الحديث المسند، ولم تروى مسندة، وقد وهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى صححها ظنا أنها من جمل هذا الحديث الأربع. هذا من جهة مثل التمييز بين ألفاظ الحديث كالتمييز بين ألفاظ الرجال، وهذا وقع لجماعة من الحفاظ في الأحاديث كما وقع لابن كثير في حديث إن التوبة تجوب ما قبلها، فإنه لا أصل لهذا الحديث بهذا اللفظ وأخطأ فيه فجعله بهذا اللفظ، وإنما هو كما في صحيح مسلم إن الإسلام يهدم ما قبله وإن الهجرة تهدم ما قبله وإن الحج يهدم ما قبله، هذا الذي ورد في معناه، أما بهذا اللفظ فلا يعرف مرويا. أحسن الله إليك وبليه. قال حدثنا أبو كريم بشيرة أبو كريم قال حدثنا أبو كريم عبد الرحمن قال حدثنا عيسى المختاري عن محمد بن أبي العطية وفيه عن سعيد القدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يسمع يسمع الله به ومن يرى يرى الله به. وبيني قال حدثنا رمضان إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى يرى الله به ومن يسمع يسمع الله به. باب الحسد. وبيني قال حدثنا محمد عبد الله بن مهي قال حدثنا أبي محمد بشير قال حدثنا يسمع النبي خالد على قيس بن أبي حازم عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وبيني قال حدثنا عبد الحكيم محمد عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان بن الزهري عن سامع النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وبين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الزهري قال حدثنا النبي فديك عن سمي بن عيسى الحناط عن ابي زناد عن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسد يكون حسنات كما تكون النار حطب، والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، والصلاه نور المؤمن، والصيام جنه من النار. باب البغي. وبين قال حسن حسين بن حسن المرزي وقال بن عبد الله بن بارك وابن علية عن علية بن عبد الرحمن نبي ابي بكر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذب اجدر ان يعدل الله بصاحبه عقوبه الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. وبيني قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بن المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. وبيني قال حدثنا يعقوب بن محمد المدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى بن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وبين قال حتى عمرة بن حيث قال حدث عبد الله بن قال بلى عمرو بن حيث عن يزيد بن أبي حبيب عن سلام بن سعد عن سمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحي لي أن تواضع ولا يبغي بعضكم على بعض. باب الورع والتقوى. وبيني قال حدثنا ابو كنبي شبت قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ربيعه بن يزيد وعطيه بن قيس عطيه السعدي رضي الله عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدعى ما لا باس به حذرا لما به الباس. وبيني قال حدثنا هشام بن قال حدثنا ابن حمزه قال حدثنا زيد بن واقل قال حدثنا مغيث بن سمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قوله حدثنا مغيث بن سمي هذا من الاسماء المفرده عندهم، فليس في رواتهم احد اسمه مغيث سوى مغيث بن سمي الأوزاعي سوى مغيث بن سمي الأوزاعي راوي هذا الحديث. أحسن الله إليك. وبيني قال حدث عن محمد قال حدث معاوية قال النبي رجاء عن برد بن سنان عن مكحول وثبت من الأصقع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ولعن تكن أعبد الناس، وكن قلعن تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا وأحسن جوار من جاورك، تكن مسلما وأقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وبيني قال حدث عبد الله بن محمد بن روح قال حدث عبد الله بن الماضي بن محمد عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد بن عبد ليس خولاني عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. وبيني قال حدثنا محمد خالد بن عسقلاني وقال حدثنا يوسف محمد قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى. وبه لا يقال عن هشام عمار وعثمان بن شبيد قال حدثنا معتمر سمع عن كامس عن الحسن عن ابي السرير ضريب بن نقير عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اعرف كلمه وقال عثمان وايه لو اخذ الناس كلهم بها لكفتهم. قالوا يا رسول الله ايه ايه؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. باب الثناء الحسن. وبه قال حدثنا ابو كنبي شبيد قال حدثنا زيد بن عمرو قال انبانا فمن عمر الجبحي عن اميه بن صفوان عن ابي بكر بن ابي زهير الثقفي عن ابي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبأ او النباوه قال والنباوه من الطائف قال يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا بماذاك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. وبه قال حدثنا بكر بن سعيد قال حدثنا معاوية قال مش عن جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال جيرانك إنك قد أحسنت وقد أحسنت، وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت. وبه قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أبان مع محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت وقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت وقد أسأت. وبيني قال حدثنا محمد بن يحيى بن مخزم قال حدثنا من سمن إبراهيم قال حدثنا أبو إلهي قال حدثنا عقبة بن أبي ثبيت عن أبي الجوزاء عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. وقاعدة أبي الجوزاء نعم محمد اسمه مهند انه بالجيم سوى ابي الحوراء ابراهيم سنت ربيعة بن شيبان السعدي راوي حديث القنوت عن الحسن بن علي نعم أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا محمد الشيخ قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلت له الرجل يعمل عن عمل الله فيحبه الناس عليه، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. وبيني قال حدثنا محمد الشيخ قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن سيان أبو سيان الشيباني عن حبيب النبي ثابت عن الصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرجل يا رسول الله إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني، قال لك أجران أجر السر وأجر العلانية. باب النية. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حاقل وحدثنا محمد بن حقال بن الذي مسالم قال أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص يقول أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتل الناس وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية ولكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا أصيب وامرأته يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبيني قال حدثنا بكر بن شهاب عن محمد قال حدثنا كعب قال حدثنا عمش عن سالم بن جعد عن أبي كبشة الأماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في مال ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤتي الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مثل مالي هذا لا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. وبيني قال حدثنا إسحاق منصور المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا قال وحدثنا محمد بن سعيد بن سمرة قال حدثنا مسلمة عن مفضل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وبيني قال حدثنا أحمد بن سلمة محمد يحيى قال حدثنا زيد بن هارون عن شريك عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم. وبيني قال حدثنا زهير بن محمد قال بلى زكريا بن عدي قال بلى شريك عن مشعل بن سفيان عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على نياتهم. باب الامل والاجل. وبيني قال حدثنا مشي بكر مخلفي وبكر مخلدين به قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني ابي عن ابي على ربيع بن خثيمين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خط خطا مربعا وخط وسط الخط المربع وخطوطا الى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخطا خارجا من الخط المربع، فقال تدرون ماذا قال الله ورسوله اعلم؟ قال هذا الانسان الخط الاوسط وهذه الخطوط الى جنبه الاعراض تنهشه او قال تنهشه من كل مكان فان اخطاه هذا صواب هذا والخط المربع الاجل المحيط والخط الخارج الامل. وبيني قال حدثنا اسحاق المصري قال حدثنا النظم الشيخ قال ابن احمد بن ثبت عن عبيد الله بن البكي قال سمعت وانا سمع مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن ادم وهذا اجل عند قفاه وبسط يده امامه ثم قال وثم امله. وبه قال حدثنا مروان محمد وعثمان العثماني وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب في حب اثنتين في حب الحياه وكثره المال. وبه قال حدثنا مشهور معاذ الضري وقال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم ويشب من اثنتين الحرص على المال والحرص على العمر. وبني قال حسن مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديين من مال لا احب ان يكون معهما ثالث ولا يملا نفسه الا التراب ويتوب الله على من تاب. وبين يقال حفاس بن عروة قال حفاس عبد الرحمن محمد بن حارمي عن محمد بن عبد الله بن سلمة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. باب المداومة على العمل. وبين يقال حفاس بن بكر بن شهيد قال حفاس بن رحمة عن إسحاق بن سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنه أنها قالت والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وجالس وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. وبين قال حتى أبو بكر بن شيبة قال حتى أبو سلمة عن هشام عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت عندي امرأة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تضيقون فوالله لا يمن الله حتى أتمنوا. قالت وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه. وبين قال حتى أبو بكر بن شيبة قال حفظ مدك عن سبيل عن جغيري عن أبي عثمان عن حنظرة الكاتب التميمي الأسيدي عن حنظلة الكاتب التميمي الأسيدي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كنا رأي العين. فقمت إلى أهلي وولدي وضحكت ولعبت وقال فذكرت الذي كنا فيه فخرجت فلقيت أبا بكر وقلت نافقت نافقت. فقال أبو بكر إنا نفعل. فذهب حنظلة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا حنظلة لو كنتم كما تكونون عندي لصبحتكم الملائكة على فرشكم أو قال على طرقكم يا حنظلة ساعة وساعة. وبيني قال حدث عباس بن عثمان دمشقي وقال حدث سعيد بن مسلم قال حدث سمله قال حدث عبد الرحمن الأعرج أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرهوا من عمل ما تطيقون فإن خير العمل أدومه وإن قل. وبيني قال حدث عمرو رافع قال حدث يعقوب بن عبد الله الأشعري وعن سلمة بن جارية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي على سقط فتناحية فمكث مليا ثم صلى وجد الرجل يصلي على حاله فقام فجمع يديه ثم قال يا أيها الناس عليكم يقصد عليكم يقصد قال ثلاثة فإن الله لا يمل حتى تملوا. باب ذكر الذنوب. وبه قال حتى محمد عبد الله بن مي قال حتى وكما بيعنا شعن شقين عبد الله رضي الله عنه وقال قلنا يا رسول الله نؤاخذ بما كنا نعمل بالجاهلية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يأخذ ما كان بالجاهلية ونساء أقل بالأول والآخر. وبه قال حتى بكنا بشبط قال حتى خالد المخلد قال حتى سعيد المسلم بن مالك قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول حدثني عوف بن حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. وبين قال عبد الشام عمري قال حدث عاد بن اسماعيل ويد المسلم قال حدث محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كانت نكته سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر وسقي قلبه فان زال زالت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبين قال عبد الله بن يوسف رضي الله عنه قال حدث عقبه بن حجاج المعافري عن عقبه بن المنذر عن ابي عامر الالهائي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلم أن أقوم من أمتي يأتون من قيامة الحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل أبا من ثم قال ثوبان رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وبين قال عزاه المسحق عبد الله مسعود قال حدث عبد الله بن سعدي وعمي عن جدي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الجنه قال التقوى وحسن الخلق. وسئل ما اكثر ما يدخل النار وقال الاجوفان الفم والفرج. باب ذكر التوبه. وبين قال حدثنا بكنا بشر قال حدثنا شباب قال حدثنا قال ابن زيد رجع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل افرح بتوبه احدكم منهم ضالته اذا وجدها. وبين قال حدث يعقوب بن محمد بن كاسر المديني وقال حدث معاوية قال حدث جعفر بن نور قال عن يزيد بن أصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. وبين قال حدث سؤال مكيا قال حدث أبي عن فضيل الموزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلاة من عظيم التمسها حتى إلى أعيا تسجى بثوبه فبينه وكذلك سمع وجبة الراحلة حيث فقدها فكتب التوبة عن وجهه فإذا هو براحلته. وبين قال حدثنا عمرو بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد الله محمد بن عبد الله الرقاشي وقال حدثنا وهب بن خالد قال حدثنا معه عبد الكريم عن ابي عبيده عن ابي عبيده بن عبد الله عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبين قال حدثنا عمرو بن منيع احمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا علي بن مسعده عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وبين قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن ابي كريم الجزري عن زياد بن ابي مريم عن ابي عن ابن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. فقال له أبي أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. وبين قال حدث رسول من سعيد الغمي وقال بان ويد مسعن ثوبان عن أبي عن مكفين عن جبير النفين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقول توبة عبدي ما لم يغرب. وبين قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحبيب قال حدثنا معتمي قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة ما جعل يسرع عن كفارتها فلم يقل له شيئا. فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذه؟ فقال هي لمن عمل بها من أمه فلما حضره الموت أصابني. فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر. فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا قال افعل به ذلك. فقال يا رضي أدي ما أخذت فإذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك أو مخافتك يا رب. فغفر له بذلك. قال الزهري وحدثني أحمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة في النار في هرة ربطتها فلن يطعمتها ولن يصلتها تأكل من خشاش الأرض حتى مات. قال الزهري لئلا يتكل رجل ولا يأس رجل. وبيني قال حدث عبد الله بن سعيد قال حدث عبد بن سليمان عن موسى بن المسيب الثقفي عن شعيب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم العميد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم من ذنب إلا من عافيت فسوي المغفرة فأغفر لكم ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له وكلكم ضال إلا من هديت فسوي الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم ولو أن حيكم وميتكم أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على قلبي أتقى عبدي من عبادي لم يزد في ملكي جناح بعوضة ولو اجتمعوا فكانوا على قلبي أشقى عبدي من عبادي لم يقص في ملكي جناح بعوضة ولو أن حيكم وميتكم أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منكم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزع ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. باب ذكر الموت والاستعداد له. وبه قال حدثنا محمود غيلا قال حدثنا ابو موسى عن محمد بن عمرو بن سلمة عن رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذه من اللذات يعني الموت. وبيني قال حدث زبير بن بكار قال حدثنا سمع رضي قال حدثنا نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس عن طالب النبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسن خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثر من الموت ذكرا وأحسن من وعد السعدان أولئك الأكياس. وبين قال حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي وقال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبي مريم عن ضرمة بن حبيب عن أبي عمرو الشداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواه ثم تمنى على الله عز وجل. وبين قال حدثنا عبد الله بن حكم بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعني في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وبين قال حتى وبكنا بشهد قال عن سبابة عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت تحضر الملائكة إذا كان الرجل صالحا قالوا فقالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميلة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضوان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميلة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضوان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. وإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث خروجه ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعود إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحب نفس خبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمر بن شبة بن عبيدة قال حدثنا عمر بن عين قال أخبرني اسمع النبي خالد عن قيس بن أبي حزم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبت إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني. وبينه قال حتى عن مخالف أبو سلمة قال حدثه عبد الله عن سعيد عن قتادة عن زرعة بن أوفى عن سعد بن هشام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقيل له يا رسول الله كراهية لقاء الله في كراهية الموت فكلنا يكره الموت. قال إنما ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وبيلي قال حدث عمر المسلفي وقال حدث عبد الوارث المسعي قال حدث عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت يطول النزع به فإن كان لابد متمني الموت فليقل اللهم أحيي ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. باب ذكر القبر والبلاء. وبين قال حدثنا وكنا بشهد قال حدثنا معاوية عن هامش عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الإنسان إلا أبلى إلا عظا واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وبين قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانهم مولى عثمان قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه إن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ضاق قط إلا والقبر أفظع منه. وبيني قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا شبيب عن النبي ذي بن محمد بن عمرو عطاء سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت يصير القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فيما كنت فيقول كنت بالإسلام فيقال له ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقنا فيقال له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك ويقال له عن يقين كنت وعلي مت وعلي تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيما كنت يقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يخرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. وبيني قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قوم عن قمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يثبت الله الذي آمن والقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر وقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذلك قوله يثبت الله الذي آمن والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبيني قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن مهي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات احدكم عرض على مقعده لغداة وعشيه كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار قال له هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامه. وبيني قال حدثنا سعيد بن سعيد قال بلى مالك بن اسعى بن شاب عن عبد الرحمن بن كعب الانصاري انه اخبره ان اباه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسمه المؤمن طائر يعلق في الجنه حتى يرجع الى جسده يوم يبعث. وبيني قال حدثنا اسمع بن حفص وبلي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عمش النبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي. باب ذكر البعث. وبيني قال حمثة بكنا بشبت قال حمثة عباد معوامي عن حجاج عن حجاج عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحب الصور بأيديهما وقال في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران. وفي ذلك قال حفظ أبو بكر بن شبر قال حفظ عليه مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل من اليهود في سوق المدينة والذي اصطفى موسى عن البشر فرفع رجل من الأنصار يده فرفعه قال تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال الله عز وجل ونفق بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأكون أول من رفع رأسه فإذا نبي موسى عليه السلام آخر بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كرم من استثنى الله عز وجل ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وبين قال حدثنا هشام بن عمر بن محمد الصباحي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثنا ابي عن عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منبر يقول ياخذ الجبار السماوات وارضه بيده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول انا الجبار وانا الملك اين الجبارون اين المتكبرون قال ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى انظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى اني لا اقول اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيني قال حدثنا بكر بن زيد قال حدثنا مخاد يحمر حاتم من أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن قاسم قال قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله كيف يعشر الناس يوم القيامة قال حفاة ومرأة قلت والنساء قال والنساء قلت يا رسول الله فما يستحيا قال عائشة لم أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وبيني قال حسن بن شبر قال حسن بن علي بن علي بن رفاعة الحسن بن موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالث فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وبين قال حسن بن أبي شبر قال حفظ عيسى بن يوسف البخاري أحمر عن ابن عون عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وبين قال حفظ بن أبي شبر قال حفظ عيسى بن مسلم عن داود عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ قال على الصراط. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا عبد الله عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن مغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد العتواري أحد بني نيث قال وكان في حج قال وكان في حج أبي سعيد قال سمعته يعني أبا سعيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها. وبيني قال حسن بن شبيب قال حدثنا معاوية عن أبي سعيد بن سفيان عن جابر رضي الله عنه عن أم المبشر عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن لا يدخل النار أحد إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية. قالت قلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى وإن منكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضيا قال لم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا أحمد زكريا بن أبي زايدة عن أبي مالك الأشعري عن أبي حازم عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون علي غرا محجلين من الوضوء سيما أمتي ليس لأحد غيرها سيما أمتي ليس لأحد غيرها. وبيني قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا بلى قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفسي بيده لا أرجو أن تكون نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة وما أنت فيها للشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وبيني قال حدثنا بكر بن محمد بن قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي وصلى يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويجيء النبي ومعه الرجل ويجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون لا فيقال من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال هل بلغ هذا فيقول نعم فيقول وما علمكم بذلك فيقولون أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك أنه قد بلغ فصدقناه قال فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن طائم يسأل عن فاتن جواني رضي الله عنه قال صدرنا مع رسول الله قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس محمد بيده ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به في الجنة وأرجو أن لا يدخلها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من ذراريكم مساكن في الجنة ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. وبه لي قال حدثنا هشام عن قال حدثنا اسماعيل بن ياسر قال حدثنا محمد زياد الهاني قال سمعت ابا امامه تبايني رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب على كل 70,000 هو ثلاث حثيات من حثيات ربي. وبه لي قال حدثنا هشام بن محمد بن النحاس الرملي وغير محمد الرقي وقال حدثنا ضربه ربيعه عن شوذ بن عباس بن حكيم ربيع عن جدي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل يوم القيامه 70 امه نحن اخرها وخيرها. وبه لي قال حدثنا محمد بن خادم الخداجي قال عبد الله بن عليه عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجواري قال حدثنا حسين وحصين اصبهاني وقال حدثنا سفيان عن عقبه بن مغفر عن سفيان بريدة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اهل الجنه 20 و100 صف 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم. قوله في الاسناد المتقدم عن ابن شوذب هذه الكنية من الكنى المفردة عندهم فإذا أطلقت فالمراد بها عبد الله بن شوذب الخراساني فإنه لا يعرف في رواتهم ابن شوذب إلا هو إذا أطلقت فمع الإطلاق إذا قيل ابن شوذب فهو عبد الله بن شوذب الخراساني. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا مسلمة قال حدثنا عمان مسلمة عن سعيد بن ياسر الجويني عن أبي نضرة عن أبي عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون. وبيلي قال حدثنا جواد المغلس قال حدثنا عبد الله بن أبي المساوي عن البرد عن النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله خلائق يوم القيامة أذن أمة محمد بالسجود فيسجدونه طويلا ثم يقال ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. وبه قال عن جبارة المغلس قال حدثنا كثير من سليم عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها فداء كلام القيامة يدفع إلى كل رجل من المسلمين ورجل من المشركين فيقال هذا فداءك من النار. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. وبيلي قال حدثنا بكنا بشبل قال عبد يزيد بن هارون قال بل عبد الملك وعطينا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل 100 رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق فبها يترحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على أولادها وأخرت 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وبيلي قال حدثنا أبو كريب وحمد بن سنان قال حدثنا معاوية عن مشعري صالح النبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة فجعل في الأرض منها رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم بعضها على بعض والطير وأخرت 99 يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكمل الله بهذه الرحمة. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن مالي وابو كرم بن شبيد قال حدثنا ابو خالد احمر عن ابي عجل عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ما خلق الخلق كتب بيدي عن نفسي ان رحمتي تغلب غضبي. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الملك بن شهري قال حدثنا ابو عبد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق عباده الله؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على عباده ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق عباده الله اذا فعلوا ذلك الا يعذبهم. وبين قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا امرؤ بن اعين قال حدثنا اسمع بن يحيى الشيباني وعن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن عمر رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض غزواته مر بقوم قال من القوم؟ فقال نحن مسلمون امراه تحسب تنورها ومع ابن لها فاذا ارتفع وهج التنور تنحت به فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انت رسول الله؟ قال نعم. قالت بابي انت وامي اليس الله بارحم الراحمين؟ قال بلى. قالت اوليس الله بارحم بعبادي من امي بولدها؟ قال بلى. قالت فان الام لا تلقي ولدها في النار فاكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع راسه اليها فقال ان الله لا يعذب من عباده الا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وابان يقول لا اله الا الله. وبني قال حمد عباس بن دمشق وقال حمد بن هاشم قال حمد بن ليعت عن عبد ربي بن سعيد عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار الا شقي قيل يا رسول الله يوم الشقي قال من لم يعمل لله بطاعته ولم يترك له معصيه. وبني قال حمد بن شبيب قال حمد زيد بن حبابي قال حدثنا سهيل بن عبد الله اخو حزم القطعي قال حدثنا ثابت بن بني عن انس مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا وتلا هذه الايه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال فقال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله آخر فمن اتقى أن يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له. وبين أبي الحسن القطان قال حدثنا إبراهيم النصري قال حدثنا أبي مخالد قال حدثنا سعيد بن أبي حزم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية وأهل التقوى وأهل المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له. وبين قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبي مريم قال حدثني ليث قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبري قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى أن تنكر من هذا الشيء فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كتبت الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات فيقول لا إن لك عندنا حسنات وإنه لا أظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت بطاقة. قال محمد بن يحيى بطاقة الرقعة وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة. باب ذكر الحوض. وبين قال حسن وقت نبي شهد قال حسن محمد شهد قال حسن زكريا قال حسن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني حوض ما بين كعبة بيت المقدس أبيض مثل اللبن آنيته عزل النجوم مني لا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وبين قال حسن عثمان نبي شهد قال حسن علي المسلم عن أبي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدن النجوم وله أشد بياضا من اللبن وأحلى من عسل والذي نفسي بيده إني لا أذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قيل يا رسول الله تعرفنا قال نعم تريدون علي غمم حجري من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. وبيني قال حدثنا محمد بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا محمد المهاجر قال حدثنا عباس بن سعيد الدمشقي ثبت عن أبي سلام الحبشي عن أبي سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فأتيته على بعير فلما قدمت عليه قال لقد شققنا عليك يا أبا سلام في مركبك. قال أجل والله يا أمير المؤمنين. قال والله ما أردت مشقة عليك ولكن حديث بلغني أنك تحدث بي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض فأحببت أن تشافيني به. قال فقلت حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي ما بين عدن إلى إنك أشد بياضا من لبن وأحلى من عسل أكاويبه كعدن نجوم السماء من شرم شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأول من يلده عليه فقراء المهاجرين الدنس ثيابا والشعث رؤوسا الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم السدد. قال فبكى عمر رضي الله عنه حتى اغضلت لحيته ثم قال لكني قد نكحت المنعمات وفتحت لي السدد لا جرم أني لا أرصي ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ ولا أدهن رأسي حتى يشعث وبين قال حدثنا سمعني قال حدث أبي قال حدثني شمعان قتادة عن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة أو قال كما بين المدينة وعمان. وبين قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا خالد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رضي الله عنه قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يرى فيه أبارق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وبين قال حدثنا محمد الشهي قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فسلم على المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ثم قال وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله ولسنا إخوانك. قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي وأنا فرطكم عن حوضي. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألم يكن يعرفها؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون من القيامة غر محجلة من آثار وضوء. قال أنا فرطكم عن الحوض. ثم قال يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فناديهم ألا هلموا؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على عقبهم فأقول ألا سحقا سحقا. باب ذكر الشفاعة. وبين قال حسن بكر نبي شهد قال حسن معاوية عن أبي صالح نبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فإن آية أمة منهم لا يشرك بالله شيئا. وبين قال حسن مجاهد بن موسى وابو إسحاق نهروي وإبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا هشيم قال أنباني عن زيد بن جدعان عن أبي ذر عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولا أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة ولا فخر ولا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. وبين قال عبد الناصر علي بن إسحاق بن إبراهيم الحبيبي قال حدثنا بسوم المفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي ذر عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهلنا الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم نار بذنوبهم أو بخطاياهم فماتتهم إماتا حتى إذا كانوا فحما أذن لهم بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أمهاء الجنة فقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتوا نبات الحبة تكون في حمي السيل. فقال قارج من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن رمدوسكي وقال حدثنا يزيد بن سعيد قال حدثنا زهير بن محمد عجبا من محمد عن ابي عن جابر عبد الله عن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاعه يوم القيامه اهل الكبائر من امتي. وبيلي قال حدثنا اسمع بن يسري قال حدثنا بدري قال حدثنا زياد بن مخيثم عن النبي جعل ابراهيم يحرج عن موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعه وبين ان يدخل ينصر امتي الجنه واخترت الشفاعه لانها اعم واكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وبيني قال حدثنا سمعني قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة ينهمون أو يقال يهمون شق سعيد فيقولون لو تشفعنا إلى ربنا فأرحنا من مكانها فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك يرحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ويشكو إليهم ذنبه الذي أصاب ويستحي من ذلك ولكن يمتون نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما يسأله بعلم ما يستحي من ذلك ولكن يأتوا قليلا الرحمن إبراهيم عليه السلام فيأتونه فيقول لست هناكم ولكن يأتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتله النفس بغير النفس ولكن يأتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم ولكن يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني بانطلق وقال ذكر هذا الحرف عين حسن قال فأمشي بين السماطين من المؤمنين. قال ثم عاد إلى حديث أنس قال فأستاذن مع ربي فإذن لي فإذا رأيته وقعت سائدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع يا محمد وقلت اسمع فلتعطى واشفع تشفع فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحدني حدا فيدخلهم الجنة ثم أعود الثانية فإذا رأيته وقعت سيدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع محمد قلت اسمع وسلت أعطاه واشفع تشفع فأحمده بتحميل يعلمني ثم أشفع فيحدني حدا فيدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت سيدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قلت اسمع وسلت أعطاه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميل يعلمني ثم أشفع فيحدني حدا فيدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فيقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. قال يقول قتلت على أثني هذا الحديث وحدثنا مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير. وبيلي قال حدثنا سعيد المهوان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عن بسط بن عبد الرحمن عن علاق النبي مسلم عن أبان بن عثمان عن عثمان عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قوله عن علاق بن أبي مسلم هذا من الأسماء المفردة فليس في رواتهم من اسمه علاق سوى علاق بن أبي مسلم ويقال له علاق بن مسلم. أحسن الله إليك. وبيلي قال حسن اسمع من عبد الله رقي وقال حسن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عاقل عطفين من أبي مكعب عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخ. وبيلي قال حسن محمد بشير قال حسن أحمد سعيد قال حسن حسن بن ذكوان عن أبي رجاء عطفين عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليخرجن قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين. وبيلي قال حسن أبو بكر بن شفيق قال حدثنا عفان وقال حدثنا وهيب وقال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال يا رسول الله سواك قال سواي قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سمعته. وبيني قال حدثنا شمع مالي قال حدثنا صدق مخادر قال حدثنا مجاوين قال سمعت سليمان بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني ربي الليل قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة واخترت الشفاعة قلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها قال هي لكل مسلم. باب صفة النار. وبيني قال حدثنا محمد بن المني قال حدثنا أبي وعلا قال حدثنا اسماء النبي خالق عنه في أن أبي داود عن سمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتبعتم بها وإنها وتدعو الله ألا يعيدها فيها. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن سلام عن النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فجعل نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما تجدها من برد من زمهريرها وشدة ما تجدها من حر من سمومها. وبيني قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا شريك عن عاصم بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوقدت النار ألف سنة فبيضت ثم أوقدت ألف سنة فأحمرت ثم أوقدت ألف سنة فاسودت فهي سوداء كالليل المظلم. وبيني قال حدثنا خليل بن عمرو قال حدثنا محمد بن الحراني وقال عن محمد بن إسحاق عن حميد الطويل عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من كفار فيقال يغمسه في النار غمسة فيغمس فيها ثم يخرج ثم يقال له أي فلان هل أصابك نعيم قط فيقول لا ما أصابني نعيم قط ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء ويقال اغمسه غمسة في الجنة فيغمس فيها غمسة فيقال له أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء فيقول لا ما أصابني قط ضر ولا بلاء. وبين قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن مختار عن محمد بن أبي ليلى عطية وفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر لا يعظم حتى إن ضرسه لا أعظم من أحد وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه. وبيني قال حدث أبو بكر بن شبيب قال حدث عبد الرحيم بن سليمان عن داود النبي هندي قال حدث عبد الله بن قيس قال كنت عند أبي ورد ذات ليلة فدخل علينا الحارث بن قيش فحدثنا الحارث ليلة إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها. وبيني قال حدث محمد بن عبد الله بن قال حدث محمد بن عبيد عن عمش عن يزيد الرقاشي عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل البكاء على أهل النار فيكون حتى ينقطع الدموع ثم يبكون الدمع حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن جرت. وبيني قال حدث محمد الشاري قال حدث النبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مجاني عن عباس رضي الله عنه ما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف من ليس له طعام غيره. وبيني قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا ابراهيم الصالح عن الزهري عن طالب يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تاكل النار ابن ادم الا اثر السجود حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود. وبيني قال حدثنا ابو بكر بن شبيب قال حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكارم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكارم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا. باب صفة الجنة. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا معاوية على مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه ومن بلها قد أطلعكم الله عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقرأها من قرات أعين. وبيني قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا معاوية عن الحجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لشبر في الجنة خير من أرض وما عليها. وبيني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حجر عن سالم سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وبيني قال حدثنا سهيل بن سعيد قال حدثنا عاصم بن سوط عن زيد بن ياسر عن طيب يسار أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض وإن أعلى الفردوس وإن أوسط الفردوس وإن العرش على الفردوس منها تفجر أنهار الجنة فإذا ما سألتم الله فاسألوه الفردوس. وبيني قال حدثنا عباس بن عثمان دمشقي قال حدثنا ابي المسلم قال حدثنا محمد المهاجري الانصاري قال حدثني الضحاك المعافي عن سليمان بن موسى عن كريب مولى بن عباس قال حدثني اسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من اصحابه الا مشمر للجنه فان الجنه لا خطر لها هي ورب الكعبه نور يتلالا وريحانه تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضية وزوجة حسنة وجميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دار عالية سليمة بهية قالوا نحن مشمرون لها يا رسول الله قال قلوا إن شاء الله ثم ذكر الجهاد وحض عليه وبه قال حدثنا وكنا به شبه قال حدثنا محمد وفضل عم مارة القاقع نبي زرعة نبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليس بدي ثم الذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء ضاء لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون ولا يدفرون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة ومجامرهم الألوة وأزواجهم حور العين وأخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا وبليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية على مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر مثل حديث ابن فضيل عن عمارة وبليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى وعبد الله بن سعيد وعلي بن منذر قالوا حدثنا محمد بن ضيعة من سبع محارم من دثار عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نار في الجنة حافته من ذوي مجرى عن ياقوت والدري تربته أطيب من المسك وماء أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج وبه قال حدثنا أبو عمر الضري وقال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها وقر إن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب وبيلي قال حدثنا هشام بن عمري قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وقال حدثنا حسان بن عطية قال حدثنا سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة رضي الله عنه أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة قال سعيد أو فيها سوق قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشا ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا قال أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله هل نرى ربنا قال نعم هل تتمارون في روضة الشمس وقبل ليلة بدي قلنا لا قال كذلك لا تتمارون في روضة ربكم عز وجل ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة حتى إنه يقول لرجل منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي أفلم تغفر لي فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتيتم قال فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب قال فيجعل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى في ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيء فيروع ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها قال ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقول مرحبا وأهلا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فنقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ويحقنا أن ننقلب مثل من قلبنا وبيني قال حدثنا هشام مخيد الأزرق ومواعد مشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك النبي يعني خالد بن معدان عن المات رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد يدخل الله الجنة إلا زوج الله 72 زوجة 72 من حور العين 70 من ميراث من أهل النار ما منهن واحدة إلا ولها قبل شيء وله ذكر لا ينتهي قال هشام مخيد من ميراث من أهل النار يعني رجال دخلوا النار فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون وبني قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي وبيلي قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة رجل يخرج من النار حوا فيقال له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخير إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخير إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخير إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي إنها ملأة فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو قال إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو قال أتضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلا وبه قال حدثنا ابن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي مريم عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الله الجنه ثلاث مرات قالت الجنه اللهم ادخله الجنه ومن استجاره من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار وبه الي قال حدثنا ابو بكر بن شيبه واحمد بن سنان قال حدثنا ابو معاويه عن عمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا له منزلان منزل في الجنه ومنزل في النار فاذا مات ودخل النار ورث اهل الجنه منزله وذلك قوله تعالى اولئك هم الوارثون تم كتاب السنن لابي عبد الله بن ماجه رحمه الله. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الحديث للاعلام بان منتهى العبد الى جنه او نار، فمن أخذ بما في هذا الكتاب من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صار إلى الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، ومن أعرض عنه كان من أهل النار أعاد الله وإياكم منها. وبثمام هذا الكتاب نكون فرغنا بحمد الله تعالى من الكتاب الثاني من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود، وأجزت لكم روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بالسند الذي يتلى في أول المجالس، وقد طبع ونشر بين أيدي بعض إخوانكم، وأجزت لكم روايته كذلك بما يصح عندكم من الأسانيد الأخرى المذكورة في غير هذا الموضع. وهذه الإجازات التي نذكرها في مثل هذه المجالس هي إجازات خاصة في تصانيف خاصة، وأما الإجازة العامة فليست من بابتنا ولسنا من بابتها. ثم إننا بحمد الله سبحانه وتعالى وقد بلغ الكتاب التمام أشير إلى جملة من التنبيهات المتعلقة بمواضع تقدمت، منها أن مما فات الإنباه إليه من أمهات التراجم باب العمرة، فإنه ذكر هذه الترجمة 5 مرات. وأما التنبيه الذي يليه ففي الحديث 3564 في الحديث 3564 من الأسماء المفردة عندهم محفوظ بن علقمة الحضرمي، من الأسماء المفردة عندهم محفوظ بن علقمة الحضرمي 3564. يليه في الحديث 3575 من الأسماء المفردة عندهم عبد المؤمن ابن خالد الحنفي، عبد المؤمن ابن خالد الحنفي. يليه في الحديث 3595 من الأسماء المفردة عندهم أبو أفلح الهمداني، أبو أفلح ويقال أبو الأفلح الهمداني، فهو من الكنى المفردة عندهم. يليه 3596 3596 من الأسماء المفردة فيه هبيرة بن يريم، هبيرة ابن يريم الكوفي. الراوي عنه من عندك يا الراوي عنه عن هبيرة؟ لا تلميذه. نعم. ومن الكنى المفردة عندهم الراوي عنه أبو فاختة، وهو مشهور بكنيته. من الكنى المفردة عندهم أبو فاختة، واسمه سعيد بن علاقة، سعيد بن علاقة الهاشمي مولاهم. يلي 3669، 3669. أبو عشانة، أبو عشانة بتشديد الشين وليست مخففة كما أثبته أبو عشانة، وهو مشهور بكنيته، وهو وكنيته كلاهما مفرد، فاسمه حي بن يؤمن، حي بن يؤمن المصري، حي بن يؤمن المصري. بعده 3000 في الحديث 3683، 3683 يحيى ابن عقيل بالتصغير، فيكون هذا أيضا متمما قاعدة عقيل، أن عقيلا عندهم بالتصغير في موضعين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي، والآخر يحيى بن عقيل في اسم أبي فهو بالتصغير أيضا. الموضع الذي يليه 3718، 3718 جودان، هذا من الأسماء المفردة عندهم ولا يعرف إلا اسمه، ولا يعرف إلا اسمه. 3718 الذي يليه 3749 أبو عذرة، أبو عذرة من الكنى المفردة عندهم ولا يعرف له اسم. يليه 3863، 3863 حبابة بنت عجلان، حبابة بنت عجلان البصرية من الأسماء المفردة عندهم. ففي النساء عند الستة جماعة اسمهن حبيبة، وأما حبابة فهي هذه المرأة فقط. في الحديث 3949، 3949 من الأسماء المفردة في فسيلة بنت واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، فسيلة بنت واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، فهي ابنة الصحابي الجليل. بعد ذلك جملة من الإفادات المنظومة، أولها أمن ترد قراءة الأصول، أمن هذه للنداء يعني، أمن ترد قراءة الأصول من الحديث المصطفى المنقول، أمن ترد قراءة الأصول من الحديث المصطفى المنقول، فأول ما دون القزويني، فأول ما دون القزويني، ثم النسائي على التعيين، ثم النسائي على التعيين. المقصود بقولنا على التعيين يعني على المشهور عندهم وهو الصغرى له. وبعد ذين الترمذي جامع، وبعد ذين الترمذي جامع، وبعد ذين الترمذي جامع، ثم أبو داود وهو الرابع، ثم أبو داود وهو الرابع، ومسلم من بعدها تمام، ومسلم من بعدها تمام، ثم البخاري لها ختام، ثم البخاري لها ختام. أمن ترد قراءة الأصول أمن ترد قراءة الأصول من الحديث المصطفى المنقول فأول مدول القزوين ثم النسائي على التعيين وبعد ذين الترمذي جامع ثم أبو داود وهو الرابع ومسلم من بعدها تمام ثم البخاري لها ختام. هذا المختار في كيفية قراءة الكتب الستة أن قراءتها تكون على الترقي في هذه الدرجات. فائدة أخرى: إن الثلاثي لدى ابن ماجه من الحديث خمسة وهاجة عن شيخه جبارة النماها حدثه كثيرهم رواها عن أنس وكلها بالسند مكررا فاحفظه لا تفندي. عن أنس بالضم ولد يعمر معمر بالضم ولد يعمر ولد يعني ولد لغة فصيحة معمر بالضم ولد يعمر ولد محمد سليمان يرى معمر بالضم ولد يعمر ولد محمد سليمان يرى يعني معمر هو معمر بن يعمر ومعمر بن محمد ومعمر بن سليمان. فائدة أخرى: ضم وتثقيل أبا مخلد مسلمة وحارث يخلد ضم وتثقيل أبا مخلد يعني حال كونه أبا مسلمة وحارث يخلد يعني يكون أبا لمسلمة وأبا للحارث الحارث بن مخلد ومسلمة بن مخلد. فائدة أخرى: عباد كله وما سواه في رسمه إلا الذي تراه قيس عباد قل كذاك ثعلبه نجل عباد قرروها معربة يعني مبينة. عباد كله وما سواه في رسمه إلا الذي تراه قيس عباد قل كذاك ثعلبه نجل عباد قرروها معربة. فائدة أخرى: سلمة بكسر لامه أتى سمن لجرمي ووالد الفتى سمن يعني اسم عبد الإله ثم من قبائل يعني ووالد الفتى عبد الله لأجل ضرورة الشعر عبد الله بن سلمة. عبد الإله ثم من قبائل مناصر الرسول ذي الفضائل يعني أنصاره. سلمة بكسر لامه أتى سمن لجرمي ووالد الفتى عبد الإله ثم من قبائل مناصر الرسول ذي الفضائل. بعد هذا إفادة في قراءة ختم سنن ابن ماجه، وهذا الختم طبع في إحدى المجلات العلمية وهو موجود في الشبكة العنكبوتية لمن التمسه، فسنقرأه قراءة تنتفعون بها إن شاء الله تعالى. نعم احضر يا عمر. هذا ختم ابن ماجه لنفس الذي قرأنا ختمه للموطأ وهو عبد الله بن سالم المصري. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف عبد الله بن سالم البصري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الذي رفع لأهل الحديث الصحيح في قديم الزمان علما، وضع الناس لهم أجنحة الذل من الرحمة، وجعلهم بسند عالي علما، كملهم وجملهم بالطاعة، فأقاموا السنة في الجماعة، فصاروا بذلك حكما، أوردوا الأحاديث الصحيحة بالأسانيد عالية راجحة، وزينوها بألفاظ غريبة بليغة فصيحة، فاستخرجوا منها حكما، أرسلوا مرسل دموعهم في ظلم الليل بترك هجوعهم، فنالوا المطلوب من رضا المحبوب، وصاروا لهم عنده ذمما، اتصلوا به فقربهم إليه ودلهم بكرمه عليه، فأصبحوا لديه كرما، وانفصلوا عما سواه، فحماهم فيها هذه الدنيا بحماه منة منه وكرما، فلو رأيتهم ودمعهم مسلسل عميم، وقد عنعنوا رقاع الصبر في جنح الليل البهيم، فأورثهم بما صبروا جنات النعيم، وألبسهم ثوبا معلما، أثر الآخرة على هذه الدار، فأورثهم ذلك خلودهم بدار القرار، حتى ارتقى قدرهم وسما، فسبحان من اجتباهم وحباهم وقرب وأدناهم، فنالوا من فيض فضله أنعما، وجعلهم كنزا لكل راغب وهداية لكل طالب، وفتح بهم أبواب المطلب بل أسنى المطالب، فضلا منه وكرما، نسجوا من أثواب التقى حبرا، ونسخوا من أبواب الهدى خبرا، فصبرهم محقق ليس عليه غبار، وطريقهم فصاح ومشاهدتهم مغنما، أحمده إذ هدى وجعلني مسلما، أتلو صحيح البخاري وباقي الكتب الستة دواوين الإسلام، وأظهر علي نور الإيمان بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقني لنشر روايته في هذا المسجد الحرام، فنسأله تعالى أن يوفقنا للعمل بما فيها، وأن يبلغنا والحاضرين من نيل المرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ لها على درجات الجنان مع الحون الحسان، وتدخلنا والسامعين دار السلام. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، وأرشدنا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بفرض الصيام، وعلمنا مناسك حجنا من الطواف والسعي والوقوف والإحرام، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغرر الكرام، والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان، والعلماء الأعلام، ما تزين نثر درر النظام، وقرئ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فطاب منه المبدأ وحسن الختام، صلاة لا انقضاء لها ولا انفصام، مدى الليالي والأيام وسلم تسليما. وبعد، فإن كتاب سنن الإمام الحافظ الحجة الكبير المفسر أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه كتاب جليل الشأن، أكثر فيه من الأحاديث الصحاح والحسان، وفيه من الضعيف فعنه رضي الله عنه أنه قال: عرضت هذه السنن على أبي زرعة أي الحافظ الكبير شيخي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطت هذه الجوامع أو أكثرها. ثم قال: لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف. قال الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ: سنن أبي عبد الله كتاب حسن، لولا ما كدره بأحاديث واهية ليست بالكثيرة. وقال في التدريس: كدره صلى الله عليكم، سنن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما كدره بأحاديث واهية ليست بالكثيرة. وقال في التذهيب: قلت ما كأن أبا زرعة أمعن النظر في السنن، وإلا ففيه أكثر من ذلك بكثير. اللهم إلا أن يكون أرادنا أحاديث ساقطة بمرة فهو كما قال، وسأفردها إن شاء الله تعالى في جزء لتعرف. انتهى. وكان أبو زرعة إليه المنتهى في الحفظ. قال النووي في كتاب رؤوس المسائل: كان الحافظ أبو زرعة أحفظ أهل زمانه باتفاق. روى البيهقي بإسناده إلى أحمد بن حنبل قال: صح من الحديث 700,000 حديث وكسر. وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000 حديث. قال البيهقي: وإنما أراد والله أعلم ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنهم من التابعين. واتفق له عند موته الحكاية المشهورة، وأنه لما احتضر كان عنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم ومحمد بن مسلم بن وارة فهابان وقنان، فتذاكر حديث التلقين فارتج عليهما. فبدأ أبو زرعة في النزع فذكر إسناده إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه معها من قبل أن يقول دخل الجنة. وقال محمد بن مسلم بن وارة: رأيت أبا زرعة في المنام فقلت له: ما حالك يا أبا زرعة؟ قال: أحمد الله على الأحوال كلها، إني حضرت فوقفت بين يدي الله تعالى فقال لي: يا عبيد الله لم تدري عن القول في عبادي؟ قلت: يا رب إنهم حاولوا دينك. فقال: صدقت. ثم أتى بطاهره الخلقان فاستعديت عليه إلى ربي، فضرب الحد مئة، ثم أمر به إلى الحبس. ثم قال: ألحقوا عبيد الله بأصحابه أبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله، سفيان الثوري ومالك وأحمد بن حنبل. كذا ذكره في التهذيب. وقال الزبيري: بدل أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي. وقال الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب وكتابه في السنن: جامع كبير جيد كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا، حتى بلغني أن الحافظ المزي كان يقول: مهما انفرد بتخريجه فهو ضعيف غالبا. انتهى. وليس الأمر في ذلك على إطلاق الاستقراء، وبالجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله المستعان. قال: ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، يعني بذلك من فرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة. انتهى. ما وجدته بخطه وهو القائل يعني إلى آخره، وكلامه هو ظاهر كلام شيخه، لكن ينبغي حمله على الرجال، أي كما يأتي في كلام الإمام السيوطي عن الحافظ ابن حجر أيضا. وأما حمله على الحديث فليصح كما قدمت ذكره من وجود الحديث الصحيحة والحسن في من فرد به عن الخمسة، فمن أمثلة الصحيح ومن أمثلة الحسن ومن أمثلة الرجال، وذكر ابن طاهر في المنذور. وذكر ابن طاهر في المنذور أن أبا زرعة وقف عليه فقال: ليس فيه إلا نحو 7 أحاديث. انتهى كلام الحافظ بن حجر. وفي شرح الحافظ السيوطي لألفيته في الكلام على الكتب الستة ما نصه: وبالجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ويقابله من الطرف الآخر كتاب ابن ماجه، فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث الرجال المتهمين بالكذب وسرقة الأحاديث مما حكم عليها بالبطلان أو السقوط أو النكارة. وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم، مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن زيدل وداود بن المحبر وعبد الوهاب بن الضحاك وإسماعيل بن زياد السكوني وعبد السلام بن أبي الجنوب وغيرهم. وأمام حكى ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال: لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما فيه ضعف، فهي حكاية لا تصح لانقطاع سندها، وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، أو كأنه ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر. وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منها بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة، وذلك محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم. وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول: ينبغي أن يؤدى كتاب أن يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه، فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشادة، وإن كانت فيها أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر: وبعض أهل العلم لا يعد السادس إلا الموطأ، كما صنع وزين السرقسطي كما صنع رزين السرقسطي وتبعه المجد بن ناثير في جامع الأصول وكذا غيره. وحكى ابن عساكر أن أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل بن طاهر، وهو كما قال فإنه عمل أطرافه وجعله معهم وصنف جزءا في شروط الأئمة الستة فعده معهم. ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي هدبه الحافظ أبو الحجاج المزي فذكره معهم، وإنما عاد لابن طاهر من تبعه عن عد الموطأ إلى عد بن ماجه لكون زيادات الموطأ طيال الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا بخلاف ابن ماجه، فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ، فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة. انتهى ما أورده الحافظ ابن حجر في نكته. وذكر نحو هذا أيضا الحافظ السخاوي في شرح الألفية المصطلح، ثم قال وقد أبرزت من كتاب ابن ماجه جواهر أوضحتها في جزء أفردته لختمه رحمهم الله وإيانا انتهى. وقال الحافظ جمال الدين المزي فيما نقله عنه الحسين في تذكرته كل من فرد به ابن ماجه ضعيف. قال الحافظ ابن حجر فيما كتبه بخطه على حاشية الكتاب مراده من الرجال لا من الأحاديث، فإن في أفراده صحاحا. وقال ابن خلي كان وكتابه في الحديث أحد الصحاح الستة. وقال الزركشي تسمية هذه الكتب الستة صحاحا إما باعتبار الأغلب لأن غالبها صحاح والحسان وهي ملحقة بالصحاح والضعيف فيها ربما التحق بالحسن فيطلق الصحة عليها من باب التغليب انتهى. وبالجملة فسنن ابن ماجه كتاب قد تلقته الأمة بالقبول، وما فيه من الأفراد الضعاف فالغالب عليها أنها اعتضلت بمتابعات وشواهد جبر الضعفات، ولذلك لم تزل العلماء والفقهاء يستدلون بما فيه ويعتنون بروايته، وذلك لما قام عندهم من جلالته. وقد شرحه جماعة منهم الحافظ بن الملقن والشيخ محمد بن رجب الزبيري والدميري ونبه بن الملقن والزبيري في شرحهما على من وافقه في إخراج الحديث من الأئمة الخمسة وعلى من فرد به. قال الحافظ الذهبي عدة كتب سنن ابن ماجه 32 كتابا. وقال أبو الحسن القطان في السنن 1500 باب وجملة ما فيه من الأحاديث 4000 حديث. ومصنف الكتاب هو الشيخ الإمام الحافظ المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الرباعي بالولاء القزويني محدث تلك الديار المتقن الحجة ذو الرحلة الواسعة والعلوم النافعة. قال الإمام الحافظ أبو يعلى الخليلي في رجال قزوين ابن ماجة ثقة كبير متفق عليه محتج به له حفظ ومعرفة بالحديث وله مصنف في السنن والتفسير والتاريخ انتهى. وقال الرافعي في أماله كان ابن ماجة سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والري وغيرها من البلاد من جماعة يطول ذكرهم. فمن كبار شيوخه إبراهيم بن محمد الشافعي وإبراهيم بن المنذر الحزامي وأبو بكر بن أبي شيبة وجبارة بن المغلس وداود بن رشيد وسويد بن سعيد وعبد الله بن معاوية الجمحي ومحمد بن رمح ومحمد بن عبد الله بن أمير ومصعب بن عبد الله الزبير وهشام بن عمار ويزيد بن عبد الله اليمامي. وروى عنه جماعة منهم إبراهيم بن دينار الحوشبي الهمداني وأحمد بن إبراهيم القزويني جد الحافظ أبي يعلى الخليلي وأبو الطيب أحمد بن روح البغدادي الشعراني وأبو عمرو أحمد بن محمد بن حاكم المديني الأصبهاني وإسحاق بن محمد القزويني وجعفر بن إدريس والحسين بن علي بن دينار وسليمان بن يزيد القزويني وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني القطان وعلي بن سعيد بن عبد الله العسكري ومحمد بن عيسى الصفار. قال الإمام الزبيري وماجه بفتح الميم والجيم بينهما ألف وفي آخره هاء ساكنة لقب لأبيه. قاله أبو يعلى الخليلي والحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي انتهى. وذكر الرافعي في تاريخ قزوين أنه محمد بن يزيد وماجه لقب يزيد وأنه بالتخفيف اسم فارسي. وقال الإمام النووي عند قول مسلم إن المقداد بن عمرو بن الأسود ما نصه قد يغلط في ضبطه وقراءته والصواب فيه أن يقرأ عمرو مجرورا منونا وابن الأسود بنصب النون ويكتب بالألف لأنه صفة للمقداد وهو منصوب فينصب وليس ابن هنا واقعا بين علمين متناسلين. فلهذا قلنا يتعين كتابته بالألف ولو قرئ ابن الأسود بجر ابن لفسد المعنى وذلك غلط صريح. ثم قال ولهذا الاسم نظائر منها عبد الله بن أبي بن سلول إلى أن قال ومحمد بن يزيد بن ماجه ابن سلول صلى الله عليكم عبد الله بن أبي بن سلول إلى أن قال ومحمد بن يزيد بن ماجه، فكل هؤلاء ليس الأب فيهم ابناء لمن بعده، فيتعين أن يكتب ابن بالألف وأن يعرب بإعراب الابن المذكور أولا انتهى. فهذه إذا قرئ محمد بن يزيد مرفوعا أو منصوبا تعين رفع ابن ماجه ونصبه وكتابة ابن الثاني بألف. ولذلك نقول في الإسناد الأولية ابن الملقن لأنه صفة لاسمه. نعم. والرباعي بفتح الراء والباء الموحدة وبعدها عين مهملة. قال ابن خلكان هذه النسبة إلى ربيعة وهو خلكان. قال ابن خلكان هذه النسبة إلى ربيعة وهو اسم لعدة قبائل لا أدري إلى أيها ينسب المذكور. والقزويني بفتح القاف وسكون الزاي أشهر مدن عراق العجم، خرج منها جماعة من العلماء لها تاريخ ألفه الإمام الرافعي. قال الحافظ السيوطي والمشهورون برواية السنن عنه الحافظ علي بن إبراهيم القطان وسليمان بن يزيد القزوينيان وأبو جعفر محمد بن عيسى المطوعي وأبو بكر حامد بن لينوي الأبهريان انتهى. وأشهرهم بروايتها الحافظ الإمام القدوة أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة ابن بحر القزويني. قال الحافظ الذهبي محدث قزوين وعالمها، ولد سنة 54 و200 وارتحل في هذا الشأن وكتب الكثير. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وأبو الحسن شيخ عالم بجميع العلوم التفسير والفقه والنحو واللغة، وسمعت جماعة من شيوخ قزوين يقولون لم يرى أبو الحسن مثل نفسه في الفضل والزهد، أدان الصيام 30 سنة وكان يفطر على الخبز والملح، وفضائله أكثر من أن تعد رحمه الله تعالى. وقال ابن فارس رحمه الله تعالى سمعت أبا الحسن القطان بعدما كبر يقول كنت حين رحلت أحفظ 100,000 حديث وأن اليوم لا أقوم على حفظ 100 حديث، وسمعته يقول أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة، قلت مات 45 و300 انتهى كلام الذهبي. ونقل نحو هذا الزبيري في شرحه وقال أدام الصيام 45 سنة. ثم قال الزبيري قال الرافعي في أمله اجتمع معه أبو محمد الجياني وعلي بن عمر الصيدلاني وسليمان بن يزيد الفهمي، فقالوا تعالوا نتمنى، فتمنى الجياني الرياسة والصيدلاني العدالة والفهمي الرواية وأبو الحسن القطان السلامة والمغفرة، فبلغ الثلاثة ما تمنوا والظن القوي أن أبا الحسن لا يحرم من أمنيته من بينهم. قال ومثل هذه الحكاية تحكى عن أولاد الزبير، وكل منهم تمنى فحصل له ما تمنى انتهى. ولد ابن ماجه رضي الله عنه 90 و200 باتفاق أهل التاريخ. وقال الحافظ المزي في تأديب قال حافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي ورأيت له بقزوين تاريخا على الرجال والأمصار من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى عصره، وفي آخره بخط جعفر بن إدريس صاحبه مات أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروف بماجه يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء ل80 باقين من شهر رمضان من سنة 73 و200. وسمعته يقول ولدت في سنة 90 و200 ومات وله 64 سنة، وصلى عليه أخوه أبو بكر وتولى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخوه وابنه عبد الله. وقال غيره مات سنة 75 و200 رحمه الله. ورثاه يحيى بن زكريا الطرائفي فقال أيا قبر ابن ماجة غثت قطرا ملثا بالغداة وبالعشي، فقد حسد التقى والبر لما تضمنت البرية من البري من الإيمان قولا ثم فعلا جهارا ليس ذلك بالخفي، ألا يا عين جودي ثم جدي بدمع في البكاء على التقي، أبي عبد الإله أبي اليتامى أبي بر بهم حدب حفي، أقول المقلتي يا لبكياه لفقدان لآثار النبي ونشر مناقب كثرت وطابت لآل الله كالمسك الدكي، بعقل وافر لا عيب فيه بك السيف الصقيل الأشرفي، فقيه فقيه كان من سفيان ومن نعمان كان له بشيء عليه الله صلى ثم صلى عليه من ملائكه العلي بحق لكل ذي دين ودنيا يبكيه بدمع لا بكيه. وقال محمد القزويني لقد أوهى دعائم عرش علم وضعضع ركنه فقد ابن ماجه وخبر جاء ملهوف كئيب يداويه من الداء ابن ماجه ألا لله ما جنت المنايا علينا من تخطفها ابن ماجه محمد الذي إن عد يوما مصابيح الدجا عد ابن ماجه ومن لمصنفات مسندات ومنتخباتها بعد ابن ماجه أبا عبد الإله مضيت فردا وما خلفت مثلك يا ابن ماجه. قال الرافعي هذا نظم لا قافية له لكن قد يوجد مثله في المنظومات انتهى. وقد أخذت سنن ابن ماجه عن مشايخ جلة سماعا وإجازة منهم. شيخنا شيخ الإسلام المحقق الفهمة المدقق شيخنا شيخ عيسى بن محمد بن محمد بن أحمد الجعفري المغربي المكي المالكي وسمعت بعضه منه بالروضة المشرفة على مشرف أفضل الصلاة والسلام عام زيارتنا. ومنهم شيخنا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن سليمان المغربي المالكي وأجل شيخنا العلامة الأستاذ الفهامة شيخ الإسلام بركة الأنام خادم السنة الشريفة والآثار المنيفة خاتمة الحفاظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي القاهري عام مجاورته بمكة سنة 70 و1000 بمنزله بمكة بباب حزورة أحد أبواب المسجد الحرام مع جملة أعيان مكة المشرفة الآخرين عنه بقراءة شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عيسى المغربي المذكور من أول شيخ عيسى المغربي المذكور من أوله إلى باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجازة لسائره عن البرهان إبراهيم ابن حسن اللقاني تخفيف صحيح عن البرهان إبراهيم بن حسن اللقاني والنور علي بن إبراهيم الحلبي عن الشمس محمد بن أحمد الرملي عن شيخ الإسلام القاضي زكريا عن أبي الفضل شيخ الإسلام والحفاظ بن حجر قراءة عليه لغالبه وإجازة لباقيه بقراءته على أبي العباس أحمد بن عمر بن علي البغدادي اللولي نزيل القاهرة عن الحافظ بالحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي سماعا لجميعه عن شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبي عمر عن شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي ابن قدامة صلى الله عليكم ابن قدامة المقدسي سماعا عن الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة سماعا عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي سماعا عن الفقيه أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد المقومي بضم المقومي صلى الله عليكم ابن أحمد المقومي بضم الميم وفتح القاف وكذا الواو المشددة وبعدها ميم هكذا ضبطه الزبيري سماعا وضبطه ابن حجر بكسر الواو مشددة في تفسير المنتبه المقومي نعم. قال أخبرنا أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه ابن ماجه القزويني رحمه الله فذكره وبالسند قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداه وإذا رفع وهو أول ثلاثياته وجملتها خمسة وكلها بهذا السند ثانيها ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط ولا حملت معه طنفسة ثالثها الخير وأسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير رابعها ما مررت ليلة وسري بي بملان إلا قالوا يا محمد أمر أمتك بالحجامة خامسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دوفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونختم بما روى الترمذي في جامعه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قال وهذا حديث حسن فروت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من حديث وأراد أن يقوم من مجلسه يقول اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اكتبوا إسناد هذا الكتاب أخبرنا عبد المجيد الفاروقي أخبرنا عبد المجيد الفاروقي إجازة أخبرنا عبد المجيد الفاروقي إجازة عن عبد الستار عن عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلوي عن عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلوي محمد عن محمد بن عبد الرحمن السهارنفوري عن محمد بن عبد الرحمن السهارنفوري الأثري عن محمد بن عبد الرحمن السهارنفوري الأثري عن مسفر بن عبد الرحمن الدوسري عن مسفر بن عبد الرحمن الدوسري عن عمر بن أحمد بن عقيل عن عمر بن أحمد بن عقيل عن المصنف عن عمر بن أحمد بن عقيل عن المصنف هذا إسناد جليل وكل واحد من رواته له أخبار عظيمة ومسفر بن عبد الرحمن الدوسري هذا كان قاضي سدير والمحمل من البلاد النجدية ثم لما حصل لآل سعود ما حصل ذهب إلى دولة آل عايض فبقي فيها وعمر 120 سنة قال تلميذه أحمد الحفظي الثاني وكان يختم الكتب الستة كل سنة وذكر شيئا من مقروءاته عليه رحمه الله تعالى وله رواية عالية هي هذا الإسناد الذي سقناه كم بينكم بين المصنف كم في المصنف السند هذا كم في رجل الفاروقي والدهلوي والسهرنفوري والدوسري وعمر بن أحمد 5 إلى عبد الله بن سالم البصري هذا إسناد كل واحد منكم هذا الشيخ ممن استجزته لمن أخذ عني فأنتم ترون بهذا الإسناد هذا الكتاب وبه ترون سائر مصنفات عبد الله بن سالم البصري وكذلك من يمر بهذا الإسناد وهو إسناد من أشرف الأسانيد لجلالة من ذكر فيه من العلماء. أختم بأمور أولها لقاؤنا إن شاء الله تعالى في السنة القادمة في سنن أبي عبد الرحمن النسائي السنن الصغرى بإذنه تعالى نبدأ غرة رمضان بحسب الإعلان الشرعي عن دخول الشهر وثانيها تعاد قراءة سنن ابن ماجه إن شاء الله تعالى في شهر شوال في الرياض في برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجرد كالذي صنعناه في موطأ الإمام مالك وثالثها نقرأ إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر هنا المجلس الأول من سنن ابن ماجة لأن إعلان الدرس تأخر لعارض صحي عرض فنعيد قراءة المجلس إن شاء الله تعالى غدا لمن فاته المجلس ورابعها نجيب إن شاء الله تعالى غدا عن أسئلة التي رفعت إلينا مما بقي ولم يجب عنه وخامسها نقرأ إن شاء الله تعالى غدا بعد المجلس من عليه فوت تتيسر قراءته نقرأ اليوم ولا نقرأ غدا ولا نقرأ اليوم شيئا وفق الله الجميع ما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.